من المكشف؟ أتمنى تشتغل ما بنشوف من المكشف. أنت حضرت ما حضرت بالنسبة للمرة صحيح؟ إيه اللي حضرت أنا؟ نعم. ما عندي تأشيرة لكني أعرف وين وقفنا. بقى كمادة أريد المادة أي مادة؟ كمادة؟ في الباب الأول في باب. 100 وجد؟ أيوه. 100 أقراها. أقراها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الباب الأول في بيان مسائل متعلقة بعقد البيع وفيه 5 فصول. الفصل الأول فيما يتعلق بركن البيع. المادة 67 بعد 100 قال البيع ينعقد بإيجاب وقبول. ينعقد بإيجاب وقبول. نعم. قال ويجب أن يحصل القبول من الشخص الذي حصل الإيجاب له. نعم. وإلا فالقبول من شخص آخر غيره لا يكون معتبرا. ومتى اقترن الإيجاب بالقبول على الصورة المشروعة فلا يتوقف الانعقاد على إذن أحد الناس أو رضائه. الإيجاب هو أول كلام يصدر من أحد العاقدين. نحن بدنا نحكي على البيع، فإذا صدر الكلام أولا من البائع هذا إيجاب، إذا صدر من المشتري فيكون إيجاب. المهم ننظر إلى العاقد، أي العاقد الأول الذي صدر منه الإيجاب الكلام فيكون هو كما يسمى الإيجاب. فإذا قال بعتك هذا الشيء فخلالي بعتك هذا الشيء إيجاب، فإذا قال المشتري قبلت هذا قبول. إذا بالعكس المشتري قال اشتريت منك هذا الشيء هذه السلعة يكون كلام المشتري والإيجاب. نعم. قال إلا أنه يشترط صحة القبول الشروط 7 الآتية. واحد، موافقة القبول للإيجاب. إيش؟ موافقة القبول للإيجاب. للإيجاب. الثاني، وجود الموجب حين القبول في قيد الحياة. الثالث، أن لا يكون الموجب قد رجع عن إيجابه قبل القبول. الرابع، أن لا يكون المخاطب قد رد الإيجاب. الخامس، أن يكون المتعاقدان قد سمع ألفاظ الإيجاب والقبول. السادس، صدور كل من الإيجاب والقبول من شخص غير الشخص الذي صدر منه الآخر. الشرط السابع، أن يكون العاقدان جادين في عقد البيع غير هازلين. فالشرط الأول من هذه الشروط 7. هذا ذكر هسه الشروط، احنا نسايرة بهالشروط، يعني هو ماخذ هالطريقة فاحنا نتبع تنظيمه. إشقال قال يشترط بالقبول الذي إذا ارتبط بالإيجاب ينعقد العقد، هاي شروط 7، هاي شروط القبول. الشرط الأول إيش هو؟ الشرط الأول قال موافقة القبول للإيجاب. نعم. قال فالشرط الأول من هذه الشروط 7 سيأتي بيانه في المادة 77 بعد 100 والمواد التي تليها. الشرط الثاني هو جواز قبل الشرط الثاني، هو ده يحولنا إلى المادة راح تجي. هذا من يمنع أن نتكلم موافقة القبول للإيجاب. الموافقة هنا تكون بكل جزئيات الإيجاب. لماذا اشترط هذا؟ لأن القبول ينصب على كل مفردات الإيجاب. فإذا قلت لك بعتك هذا الكتاب ب10 ريالات، فالإيجاب يتضمن أن أبيعك الكتاب هذا الكتاب معين بثمن مقداره 10 ريالات. فموافقة القبول للإيجاب يقتضي أن يقول اشتريت منك هذا الكتاب ب10 ريالات، ماكو مخالفة. فإذا خالفه كليا أو جزئيا فما يصير هذا يعني موافقة عليه. ففي مثال لو قال المقابل اشتريت منك هذا الكتاب ب5 دراهم، هنا ب5 ريالات هنا صارت مخالفة. المخالفة بوين صارت؟ في الثمن. زين، هاي مخالفة جزئية. قد تكون مخالفة كلية. أقول لك بعتك هذا الكتاب ب10 ريالات، تقول لي اشتريت منك القلم الذي عندك بريال، هنا المخالفة شنو؟ كليا. هم بالمبيع وهم بالثمن وهم كل شيء. لكن قد تكون مخالفة ولكن لا تضر في انعقاد العقد. وهذا يكون إذا كانت المخالفة في مصلحة المقابل. فمثلا قلت هذا بعتك هذا الكتاب ب10 دراهم، يقول اشتريته منك ب20 ريال، زيدت الثمن. هناك مخالفة، لكن مصدر هذه مخالفة ظاهرية. ولكن في هالحالة، يعني إذا قلت لك بعتك هذا الكتاب ب10 ريالات، قلت لي قبلت شراء هذا الكتاب ب20 ريال، هنا ما يلزم. يعني أنا الموجب ما مضطر أن أخذ هذا الكتاب ب20، ما ملزم بهذا، أخذ فقط بال10. ليش هنا واحد يسأل ليش ما ألزم أنا هذا وأطالب به؟ عندنا قاعدة أنه لا يصح إدخال شيء في ملك الإنسان غصبا عنه، لا يجوز أن أملكك شيء بدون رضاك، ما يجوز هذا إلا بحالة واحدة وهي الميراث. الميراث الإرث يدخل في ملك الورثة جبرا عنهم، سواء عرفوا بالموت مورثهم ما عرفوا رضوا أو لم، لا يجوز هذا، بس هالحالة فقط. أما ما سوى ذلك لا يجبر الشخص على أن يملك شيئا لا بدون رضا. هذا هنا الحقيقة بعضهم الإمام زفر يعني يقول لا يدخل ملكه، يدخل في ملكه ولو جبرا عنه، لكن هذا رد عليه، واللي ردوا عليه مثلوا بمثال لطيف، قالوا إذا كان جبرا عليه، إذا واحد وهب لآخر مرس فرس أعرج مريض، ها؟ بينما نقول جبرا عليه يتملك يصير مبتلي بهذا الحيوان. لازم ما في إلا طلقة الرحمة ويرتاح. ما يجوز. ما يجوز. مو هناك رعاية الحيوان مطلوبة. لكن القاعدة هي هذه، لا يجوز إدخال شيء في ملك الإنسان جبرا عنه إلا الميراث. فهنا المخالفة مصدر، لكن لما قال ب20 ريال اشتري، مع أنه الموجب قال ب10 ريالات، هاي الزيادة تعتبر إيجاب جديد تحتاج إلى قبول. فإذا قال البائع قبلت هذه الزيادة يتملكها كعقد جديد، وتصير ملزمة للطرفين. إيه، تصير عقد جديد، يعني الزيادة التي هي في مصلحة الطرف الآخر تكون إيجاب ممن قدمها، تحتاج إلى قبول. فإذا قبلها تصير هذا، إذا ما قبلها تروح. نعم. الشرط الثاني هو أن يكون الموجب في قيد الحياة حين القبول، ويكون أن يكون الموجب في قيد الحياة حين البيت، حين القبول، ويكون أهلا للبيت. هنا يعني إذا واحد قال بعتك هذا الشيء، وقبل ما يقول قبلت مات الموجب، سكت قلبي ومات، هنا راح الإيجاب، لأنه الإيجاب يمثل إرادة تتجه إلى إنشاء عقد، وبارتباطها بالقبول إنشاء العقد. الآن هذا الإيجاب الذي كان يمثل الإرادة لن يعد ممثلا للإرادة، فإذا جاء القبول وقبل، وين الإرادة اللي يمثلها؟ ما في إرادة، فلا ينعقد عقد. ومثل الموت، إذا جن الشخص الموجب بعد أن صدر منه الإجابة وهو بالغ عاقل، ولكن جن قبل ما يصدر القبول، فهنا إجابة سقط، لأن الإجابة يعتبر إذا كان معبرا عن إرادة معتبرة، وحيث أن إجابة المجنون لا يعبر عن إرادة معتبرة فلا قيمة له. هذا الذي يقصد أنه يجب أن يكون الموجب باقي على قيد الحياة وباقي على أهليته، وهي العقل ونحو ذلك. نعم. قال: فإذا توفي الموجب بعد الإيجاب وقبل القبول فإيجابه يصبح باطلا، تمام، ولا يصح قبول المخاطر بعد ذلك، تمام. الشرط الثالث فيأتي بيانه بالمادة وما يتلوها من مواد. شنو هو الشرط الثالث؟ الشرط الثالث أن لا يكون الموجب رجع عن إيجابه قبل القبول. شوف النار طبعا، بس هذه شوية كلام. الشرط أن القبول يأتي يصدر من الطرف الآخر والموجب لا يزال على إيجابه، ما رجع عنه، لأنه يجوز للموجب أن يرجع عن إيجابه قبل صدور القبول من الطرف الآخر، هذا يسمى خيار الرجوع، وهذا عند الجمهور إلا المالكية. المالكية قالوا لا يجوز للموجب أن يرجع عن إيجابه، ما يرجع، وإنما ينتظر الطرف الثاني، إن قبل صار العقد، ما قبل ما يصير عقد. خلاف المالكية يقولون لا، كما أن للمشتري حق القبول، للطرف الثاني حق القبول والرفض، كذلك للموجب له حق الرجوع عن إيجابه قبل القبول، ولأنه بيرجع قبل ما ينعقد العقد، ولأنه إذا ألزمناه بهذا يكون قد ألزمناه بشيء لم يلزمه الشرع به. ما هذا؟ لكن ماذا المالكية شنو حجتهم؟ يقولون لما الإنسان أوجب صدر الإيجاب منه أوجب على نفسه حقا للمقابل، هذا الحق هو أن يقبل أو لا يقبل. لكن هذا التأويل ما أظن، هذا رأي الجمهور هو الصحيح، أن كما أن للطرف الآخر له حق القبول ورفض، كذلك للموجب أن يرجع قبل صدور القبول. نعم. شرط الرجوع. قال لكن يشترط ليكون رجوع الموجب صحيحا سماع الفريق الآخر إياه. طبعا لازم رجوعه يعني صحيح بأن يسمع الطرف الآخر حتى يكون على بينة. نعم. فإذا أوجب البائع البيع بقوله ايه؟ فإذا لم يسمع يا شيخنا، هو هذا خلاف بي ايه؟ إذا ما سمع من العقد، لأنه الشرط أنه ذاك الطرف الآخر يكون على علم برجوعه. إيش الوجه في عدم اعتبار الرجوع إذا لم يسمع؟ نعم، إذا لم يسمع به لا، إذا ما سمع يعني يعتقد لا يزال الموجب على إيجابه، فلو لكن هو بالحقيقة رجع والحق والأرجح هنا ما دام رجع ذاك إذا قال قبلته وثبت أنه قبول جاء بعد رجوع الموجب ما يقبل، ما يقبل، ما ينعقد العقد. نعم، هذا الرجوع. يعني إذا هاي مسألة عرف أو ما عرف، هاي مسألة إثبات هذا. نعم. فإذا أثبت أن رجوعه كان قبل قبول الطرف الآخر، لا قبل قبول رجوعه قبل القبول خلص انتهى الإيجاب. فإذا ما عرف بالطرف الآخر فقال قبلته، هو ما عرف يعني قال قبوله، لم يصادف رجوعا، لم يصادف إيجابا، عفوا، لما لم يصادف إيجابا ما يصير ارتباط. نعم. قال فإذا أوجب البائع البيع بقوله لآخر قد بعتك مالي فلان بكذا ايه؟ وقبل القبول رجع عن إيجابه هذا ايه؟ فأجابه الفريق الآخر ولم يسمع رجوعه قد قبلت قد قبلت فيعقد البيع ايش؟ ولم يسمع رجوعه وقال قد قبلت فيعقد البيع. ماذا فهمت العبارة؟ شو مو واضحة؟ ما تقرأها زين. إذا أوجب البائع البيع ايه؟ بقوله لآخر قد بعت كمالي الفلاني بكذا جه. وقبل القبول رجع عن إيجابه هذا جه. فأجابه الفريق الآخر ولم يسمع رجوعه قد قبلت فيعقد البيع. فإيش؟ فأجابه الفريق الآخر قد قبلت ولم يسمع رجوعه. يعني يا شيخ لا بس تقرأ العبارة ما تعرف يا ابن فكك تقرأها زين. فإذا أوجب البائع البيع زين بقوله لآخر قد بعتك مالي الفلاني زين بكذا زين وقبل القبول قبل القبول رجع عن إيجابه هذا زين رجع المود. نعم. فأجابه الفريق الآخر ولم يسمع بقوله الفريق الآخر يقصد العاقد الآخر. نعم. إيه؟ فأجابه الفريق الآخر ولم يسمع رجوعه إيه؟ قد قبلت إيه؟ فيعقد البيع. إيش؟ فيعقد البيع. يعقد البيع؟ أيوة ينعقد. ليش بعد؟ وأشار إلى الهندية. الفتاوى الهندية بس. لأنه لم يسمع رجوعه. يعني يا شيخنا هو هنا يختار. تمام. ينعقد البيع يقول؟ يقول هكذا يا شيخ. ينعقد البيع يقول. لا. يعني لا عبرة بعدم السماع. إلا لا إذا لم يسمع، هو يقول إذا لم يسمع. لا مو أكو عندهم حالة ما ليش هذا ما أخذ بيها الحالة مو بهالترتيب. إذا قال الموجب بعتك هذا الشيء بحضور ناس، بحضور ناس وبعتك هذا الشيء، وقبل ما يصدر القبول هذا قال رجعته، ثم قال قبلت الشراء، قبلت الشراء أو ادعى القبول الشراء، ثم قال أنا ما سمعت لكن الحاضرين قالوا سمعنا، سمعنا هذا الإجاب، فيقولون له أنت سمعت أيضا مثلنا، فلما قلت قبلت ها قبولك جاء بعد الرجوع فلا قيمة له. فهنا يتخذون قرينة أن الحاضرين سمعوا، فلما سمعوا يظهر هذا الآخر أيضا سمع، فإذا لما سمع نزل منزلة السماع، فإذا لما قال قبلت الشراء يكون قبوله بعد الرجوع فلا ينعقد. هاي كان هاي مثلوها الأحناف أو بعض أقوالهم هكذا، ولا ما يصح. تلاحظ لهم مثلا أنت جالسين هنا أنا قلت لك بعتك هذا الشيء مو هيجي، ثم أنا رجعت قبل ما أنت تقول، ثم قلت قبلته، قبلته، فبعد ما تقول قبلته تقول انعقد العقد، العقد. فالحاضرين أو الباع يقول أنت قلت لي قبلته قبل ما رجعت، يقول ما سمعت. الحاضرين قالوا لا نحن سمعنا رجوع الموجب، سمعنا الموجب سمعناه، فأنت لابد سمعته فيكون قبولك بعد الرجوع. هي كيف يفسروها؟ ما هذا انت يقول هنا عن الهندية، الفتاوى الهندية ما اخذ فترة يا اخر ما اذا كان لم يكن هناك حضور وشهود. نعم اذا كان هنا لم يكن هناك حضور وشهود، هي المسألة هنا بنيت على وجود شهود الاثبات. لا مو شهود، مو على الشهود، على قرينة، لان دا يصير ادعاء المشتري دا يدعي انه لم يسمع، لم يسمع كلام الرجوع هذا الموجب، فلذلك قال قبلته، وبالتالي انعقد العقد. الحاضرين قالوا لا سمعنا، فلما قالوا سمعنا فأنت ادعاك هذا غير صحيح، لأن لما سمعنا أنت هم سمعت، أنت ويانا هاي المسألة. إذا لم يكن هناك حضور حاضر، نعم إذا كان ما في حضور على مجلس البيع هذا لا ما يصير، هذا إثبات لازم يصير خلاف، هذا يقول رجعت ما رجعت. الأصل أنه ما كل عقد، الأصل في الأشياء العدم، الأصل قول الموجب. نعم إلا على رأي المالكية كما قلت لكم أن الموجب ما لحق يرجع عن إيجابه، وإنما يبقى ينتظر موقف الطرف الآخر أما يقبل أو يرفض. وحجتهم أنه التزم، لما قلت بعتك هذا الشيء التزمت بأن أنتظر وأشوف رأيك أيها المقابل. هاي حجة ضعيفة، يعني هاي هذا اللي في الفتاوى الهندية رأي وقول، هذا هكذا. نعم نعم. الشرط الرابع إذا أوجب أحد المبايعين البيع فرد الثاني إجابه يبطل الإجابة. طبعا رد ما قبل، قال له بعتك هذا الشيء، قال ما أشتري خلاص. نعم فلو حصل القبول بعد إذ فلا ينعقد البيع، ما ينعقد طبعا. نعم. الشرط الخامس يشترط في انعقاد البيع سماع البائع والمشتري إجابهما وقبولهما، فلو أوجب البائع البيع فقبل المشتري ولم يسمع البائع فلا ينعقد البيع. إيه؟ ولكن إذا سمع الحاضرون قبول المشتري إيه؟ إيه؟ ولكن إذا سمع الحاضرون قبول المشتري إيه؟ ادعاء البائع لعدم السماع بالعكس، هنا عكس المسألة. البائع يقول ما سمعت، شنو ما سمعت؟ احنا سمعنا. هو شنو المسألة هاي كلها؟ هذه مبنية على أصل ربما يأتي توضيحها. هو الأصل في العقد ارتباط إرادة العاقد الأول مع إرادة العاقد الثاني، ارتباط الإرادتين، وحيث أن الإرادة شيء خفي مستتر فأقيم مقامه شيء يدل عليها، هذا الذي يدل عليها قد يكون لفظ، قد يكون إشارة مع الأخرس، قد يكون كتابة كما سيأتي شنو اللي يعبر عن الرادة؟ قد يكون بالتعاطي بالفعل. فهنا إذا قلنا يصير التعبير عن الإرادة بالقول، القول غير لازم أسمعه، ولا يصير هم مستتر؟ لا، احنا نقول الإرادة مستترة اللي هي بالحقيقة، فلازم الشيء يدل عليها، على وجودها واتجاهها. هذا الشيء الإرادة يجب أن تكون يعني ظاهرة، ظهورها بالنسبة للعاقدين أن يسمع متما، هاي وحدة، ويفهم أيضا مو فقط السماع. يعني إذا كان العاقد عجمي وقال لي بعتك بالعجمي وأنا ما أفهمه وقلت قبلت، يقبل هذا؟ لا، سماع مع علم، مع سماع مع علم، علم الإيجاب. هذا صحيح. قال: ادعاء البائع لعدم السماع غير مصدق ما لم يدعي فقد السمع أو ضعفه. يقول لها أنا أطرش، يقول لها أنا نبدأ أسمع. نعم. الشرط الثالث: لا يصح قيام شخص بمفرده مقام العاقدين. لا يصح قيام شخص بمفرده مقام العاقدين فيتولى طرفي العقد في وقت واحد. هذه هي القاعدة الحقيقة. احنا بدنا نقول العقد اتفاق ارادتين، ارادتين يعني منفصلة، كل ارادة لها شخص. هذا هاي القاعدة، لكن هناك استثناء لها. يعني يجوز مثلا ولي الصغيرين ان يزوج احدهما للاخر. يعني انا مثلا انا جد الى هالطفل وجد لهالبنية، عندي بنات اثنين، هذا عنده ولد وهذا عنده بنية، فأني جد وصيهم صرت بعد وفاة أبوهم، فأقدر أزوج هذا بهذا بعبارتي، أقول زوجته فلان من فلانة. هذا يجوز إذا كان هاي الإرادة تمثل إرادتين، إرادة الوصي تمثل إرادة الصبي لأن ما عنده إرادة معتبرة، وإرادة البنت، يجوز هذا. لكن القاعدة الأصلية أنه إرادتي شخصية. أقرأ، لا بد يوضحها. أي أنه قال: أي أنه لا يجوز تولي شخص في عقد بيع واحد وقبول معا، يعني يقول بعتك. نعم. لأن أحد المتبايعين متملك والثاني مملك. ولا تجتمع الصفتان في وقت واحد. وفي يعني واحد أنت مملك لغيرك والآخر متملك، فأنا بنفسي أقول مملك ومتملك ما يصح هذا. نعم. وعلى هذا فلا تكون البيوع الآتية صحيحة. واحد: إذا وكل شخص آخر ببيع مال ووكل آخر الوكيل باشتراء المال فباعه من وكيله الثاني فلا يكون العقد صحيحا. مجمع لأنهم. الثاني: إذا وكل شخص آخر ببيع ماله لولده الصغير أو وكله بشراء مال ولده الصغير لنفسه والوكيل باع مال الرجل أو اشترى مال الصغير فلا يكون البيع جائزا. خلاصة. لكن يجوز مثلا الأب يجوز أن يبيع مال نفسه لولده الصغير بعبارته، يقول مثلا بعت هذه السيارة وكذا لولدي، طبعا يكون هذا حسن السيرة وأن يكون كذا إلى آخره، لكن يصح لأن إلى صفة لما يقول بعته بنفسه لولدي إلى صفة نيابة عن بس بهالاستثناء هذا. الثالث: إذا وكل أب ببيع مال ولده الصغير لابن صغير ثاني له هم يصير. نعم. والوكيل فعل ذلك فالبيع غير جائز للوكيل. نعم. أما إذا وكل أب شخصا في بيع مال لابن له صغير ووكل آخر في شراء ذلك المال لولده الآخر الصغير فيكون البيع جائزا. يعني هاي كلها الاستثناء أن الشخص له شخصيتين، يمثل شخصيتين، يمثل إرادتين بولاية مقبولة شرعا، هاي مال النكاح ومال البيع بين الولي على الصغير لنفسه أو يزوج الصغير من صغيرة باعتبار هو ولي على الاثنتين. على أن لهذا الحكم مستثنيات يجوز فيهما صدور الإيجاب والقبول في البيع من شخص واحد ويتم العقد أحيانا فيهما بالإيجاب فقط، وإليك إياهما. الأول: لأبي الصغير أن يتولى طرفي عقد البيع لولده الصغير. يا قلناها. نعم. وأن يعقد له البيع بلفظ واحد. ما. فقد اعتبر اللفظ الواحد من الأب مقام اللفظين. اعتبر اللفظ. فقد اعتبر اللفظ الواحد من الأب مقام اللفظين بداعي الشفقة الأبوية. مثال: لو أراد أبو الصغير بيع ماله لولده الصغير فقال بعت مالي من ولدي الصغير فلان بكذا قرشا ينعقد البيع بلا حاجة لقبول الأب أو قبول شخص آخر لهذا البيع. وكذلك إذا أراد أبو الصغير شراء ماله لنفسه، لأنه لما يقول بعت مالي لولدي الصغير ماكو عاد يقول قبلته، يعني هذا يعني إجابته ضم القبول ابن الصغير. نعم. على أن انعقاد البيع بلفظ واحد إنما يتم بإنشاء العاقد البيع البيع بألفاظ تفيد الأصالة عن نفسه كما رأيت بالمثالين. أما إذا أنشأ العاقد البيع بألفاظ تدل على الولاية على الصغير فلا ينعقد البيع، ولا بد حينئذ من القبول بانعقاد البيع. مثال: لو أراد أبو الصغير شراء مال الصغير لنفسه فأوجب البيع قائلا قد بعت من نفسي هذا المال المملوك لولد الصغير بكذا دينارا، فما لم يقبل البيع فلا ينعقد. يقول قبلته لنفسي. دكتور، فإذا كان مثلا إنسان معه يتيم وهو حريص جدا على منفعته وعنده مال سيتلف عليه إذا لم يبيعه، مثل فرس راح يمت حتى يكبر وده يبيع ما ده ينباع، فقال أنا بسأل إذا اشتري أنا حتى وأعطيه الفلوس، وهذا التصرف احنا تصرف الولي منوط بالمصلحة. نعم. فهذا الأمور كلها ليش تجوز الاستثناء على أساس أن هذا الولي بالأب، هذا مو كل أولياء، باعتبار وفور الشفقة إلى تجوز هذا. أما إذا ثبت أنه هو مو صالح ما يقبل هذا، لكن الأصل هو يقبل منه، لأن الأصل في الإنسان أنه هو سليم، يعني كإنسان سوي. يعني لا يقاس ولي اليتيم على الأب هنا؟ لا لا لا لا لا. قال: لأن الأب بقوله بعت في هذه المسألة دليل على أنه أوجب البيع بصفته وليا على ولده الصغير. هذا من جهة التعبير باللفظ شلون يصح، هذا هو، مو على الأصل على القاعدة. كافي، اقرأ صفوان انت كمل. قال: لو أراد أبو الصغير بيع مال ولده هذا من ولد صغير آخر له فله أن يتولى هنا أيضا طرفي العقد. مثال: لو قال الأب قد بعت هذا المال المملوك لولد الصغير فلانا من ولد الصغير الآخر فلان بكذا فينعقد البيع. صح، لأنه يعبر عن إرادتين هنا. إرادتين ومو نفسه من واحد الواحد. ويقوم مقام الأب هذا بعد وفاته أبو الأب والوصي. يعني مختلفين، بعد الأب من يكون؟ حنفية عندهم الوصي المختار بعد الأب، الأب برا الوصي المختار بعده. هنا بس قدم الجد يا شيخ. نعم، هنا قدم الجد على الوصي. قدم الجد، هذا مو اتفاق عليه. اي مو اتفاق عليه. نعم. ويقوم مقام الأب هذا. وليش بعضهم يقدم الوصي المختار على الجد؟ لأنه لما قدمنا الأب على الجد فنقدم وصيه أيضا على الجد، لأن ما اختاره إلا الكون أنه يراه أحسن من الجد. فكل واحد الآخر يقول لا، الجد يقوم مقام الأب. كيف أنت تجيب واحد أجنبي غريب مهما يكون فالجد هو أرجع، يعني هكذا. هنا يلاحظون الكفاءة والقدرة وإلى آخره. كل له وجهة نظر، يعني وجهة نظر المسائل الاجتهادية. ويمكن أن يكون شخص واحد في البيع رسولا لكلا، يعني هذا الوصل المختار قد يكون أنفع للصغير من الجد. نعم، ذاك الجد شفيق لكن ما يحسن، كل شفيق. أم جاهلة أكو أحسن من شفقتها، يجوز تضرها لو ما تضرها تزق به لك أكل أكل أكل إلا تنفق وتموته. كذلك الدوق. اقرا. ويمكن ان يكون شخص واحد في البيع رسولا لكلا العاقدين. الرسول شنو هو؟ الرسول يختلف، الرسول يعني لا قيمته، هو مو وكيل، هو كانه رساله. شلون هسه فيديو عندنا تنطق، لو واحد مثلا اسطوانة أو كذا ويجزها بيد واحد ويتكلم، هذا كأنه رسول بس ينطق كلامه ما عنده كل شيء. يعني مو الوكيل هو يتكلم بكلام نفسه ويتصرف بإرادته المعبرة عن إرادة الموكل. الرسول لا، ناقل فقط بهالمعنى، مثل الفيديو مثل الفيديو شلون كذا، ليس له شيء، ناقل فقط. إيه نعم، وليس وكيلا. لا مو وكيل. نعم. إيه الشرط السابع راجع شرح المادة 69. إيه تجينا بس انت ماكو مانع نشرح شوية عنها. الشرط السابع مذكور سابقا هنا. إيه قال أن يكون العاقدان جادين في عقد البيع غير هازلين. هاي غير هازلين يعني، لأن يعني إذا كان هازل هاي هم مختلفين بها. شنو وجه الخلاف؟ الحنفية عندهم العقود كلها تنعقد بالهزل، كلها. شنو وجهة نظرهم؟ وجهة نظرهم أنه جاء الحديث الصحيح ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، وفي رواية والعتاق أيضا. هذه ما الهزل والجد هذا، يعني لو قال واحد يضحك يعني بالشاقة طلقتك يقع الطلاق، نكحتك بهذا كقول واحد الأبو نكحت ابنتك الصغيرة اللي تحت ولايتك يضحك، فالجد قال قبلته ينحقد. ليش؟ لأن هاي مسألة خطرة، إذا نفتح الباب يمكن واحد كذا يضيع علينا الجد، يقول أنا بدي أهزل. زين هذه مفهومة. وبعضهم الشيء يقول لأجل استثناء هذه، يعني فيها معنى تعبد عبادة، باعتبار النكاح والطلاق والرجعة فيها فرض أحكام، يقولون تعبد التعليل. أما بقية الأحكام، بقية العقود، هذا الجمهور، بقية العقود لا تنعقد بالهزل، لأن العقد ينعقد بتراضي، إلا أن تكون تجارة عن تراض. والهازل ماذا يقصد هذا؟ نعرفه هازل، احنا نقول هازل، فما ينعقد. ولان العبد تعبيرهم قد يهزل مع غيره من الانسان، ولكن لا يجوز له ان يهزل مع الله. وهذه العقود الاربعه كما قلت فيها معنى تعبد عبادي، فما يصح يهزل مع الله فيها. هذا راي الجمهور. الحنفيه يقيسون كل العقود على هذه الثلاثه بالقياس بس، لكن هم محجوجين. لأن لو كان العقود كلها سواء لكان لنا العقد كان يقال جدهن جد وهزهن جد. لماذا خصص الثلاثة؟ فلما خص هذا إذن هذا لها معنى خاص، استحقت أن يكون جدها وهزها سواء. ورأي الجمهور هو أرجح من الحنفية. ومعنى ذلك أنه هنا في نعم. هذا الشرط، في ذكره لهذا الشرط من شروط العقد، أخذ برأي الجمهور لا برأي الأحناف هنا في المجلة، شارح المجلة يقول الشرط السابع أن يكون العاقدان جادين في عقد البيع غير هازلين، أي فإذا كان هازلين لا ينعقد. أي ما ينعقد. نعم يعني أخذ بخلاف. أي نعم صحيح، هذا ما انتبهت القول، هذا أخذ خلاف المشهور من رأي الحنفية. نعم. قال هذا وبما أن البيع ينعقد بالإيجاب والقبول فما لم يوجد في البيع خيار المجلس فليس لأحد الطرفين الرجوع عن البيع بعد الإيجاب والقبول، بداعي أن البيع لم يربط بحجة أو سند، أو بحجة أن مجلس البيع لم ينفض. قال بحجة أن مجلس البيع لم يفض، لأنه لو رجع أحدهما فيكون قد أبطل حق الملكية الثابت بالإيجاب والقبول. شوف هاي مسألة خلافية. شوف الحقيقة. نعم. الحنفية يقولون ليس للعاقدين أن يرجع عن العقد بعد أن تم. فإذا قال بعتك هذا الشيء وقال الآخر قبلت، خلص ما يقدر يرجع أحدهما عن الآخر ولو لم يزل العاقدان في مكانهما، خلص خيار المجلس. زين غير الحنفية قالوا لا، يجوز بعد انعقاد العقد للعاقدين لكل منهما أن يرجع عن العقد، أن يرجع، هذا يسمى خيار المجلس، ما دام أنهم لا يزالان في مجلس العقد. يحتجون بحديث شريف البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا، البيعان يعني البايع والمشتري بالخيار، سماهم بيعان يعني تم العقد، فهم بالخيار لا يزالون إلا إذا تفرقا يسقط خياره. تفرقهم بيش يكون؟ الجمهور عندهم التفرق بالأبدان وليس بشيء آخر. الحنفية قالوا لا، المقصود ما لم يتفرقا بالأقوال، بالأقوال يعني البيعان بالخيار ما لم يرجع أحد مع الآخر بأن يقول الموجب رجعت عن إيجابي أو يقول القابل لم أقبل، هاي حجتهم. ومن جملتها اللي قلتها بالعبارة الأخيرة، لأن إذا جوزنا للعاقدين أن يرجع عن العقد بمعنى سلطنا للراجع أن يسلب المشتري ما تملكه بعقد البيع. أنا قلت بعتك هذا الشيء، تقول لي قبلت صار ملكك بموجب عقد البيع. فإذا قلت للبايع أن يرجع عن هذا العقد بحجة أنه لا يزال في هالمكان، كأني انتزعت ما تملكه بموجب العقد بدون رضا. وإذا رجع المشتري كأني قد انتزعت الثمن الذي دخل في ملك البايع بدون رضا. هذا حجتهم الحنفية، لكن الحديث صريح، هذا صريح. وما دام يعني هم لا يزالان في هذا، يعني كأنه حتى ليس غدا على الآخرين. وعلى كل حال ما دام جاء الحديث هذا نجعل حتى الشيء قائم بذاته. ابن عمر رضي الله عنه، هذا عبد الله بن عمر، نعم، كان إذا اشترى شيئا أعجبه يقوم يتمشى، يقوم ما يدل على أن المقصود بل لا صريح هذا، أما أنه ما لن يتفرق قبل الرجوع هذا مفهوم به. يعني هنا عبارة يا شيخ، نعم، قال فما لم يوجد في البيع خيار المجلس، هذا واحد بالخيار هذا ده. هنا يقول إيه أدري، ما يخالفون به الحنفية. لو أنا قلت بعتك هذا الشيء بكذا ولي خيار في المجلس. خلص يعني باقي الخيارات، ويمكن حملوا الحديث عليه. لا ما يجيبوا الآب يذكروه. لكن هنا أنا ما بيها القيد، هذا ما موجود القيد، هذا حجة عليهم. لكن الحنفية هاي وجهة نظرهم، يؤولون هذا باعتبار أنه إذا أخذنا بظاهره معنى ذلك إحنا جالسين قلت بعت وتقول اشتريت وبرا لحظة واحدة قلت رجعت، بها الاعتراضات بعد ما تم البيع والمشتري تملك المبيع ودخل فيه كذا بسبب شرعي، فإذا تسلط عليه بأن انتزع منه بدون رضا، هذه كلها يؤولوها. لكن إحنا نأخذ قاعدة، إذا الحديث صحيح وما يقبل التأويلات هذه ضعيفة ما نأخذ بها حقيقة. هذا هو. هل نعد تأويل الحنفية هنا مرجوحا أو شاذا؟ لا مو شاذ، لا ضعيف، هذا مو شاذ. الشذوذ ما له في التعلق، يعني ما هذا أبدا. مثل ايش هذا مال سعيد بن المسيب اللي يقول أنه التحليل ما يشترط في دخول المحلل بالمرأة، هذا شاذ لي. هذا الشافعي قال أنه مثلا أنه يجوز للزوج الزاني أن يتزوج بنته من الزنا، هذا المنسوب للإمام الشافعي قال وما قال، لكن يذكروه الشافعية. هذا منهم من يجعل شاذ ومنهم من يجعل ضعيف جدا، لكن للشذوذ أقرب من هذا. بس هو إلا حجة الشافعية، يعني يقولون أنتم يعني تستكثرون هذا القول وتجعلوه شاذ. احنا نسألكم هذه البنت من الزنا هل ترد؟ لا ترد. قال ما ترد. قال ليش؟ قل مو بنته، مو بنته اللي تزوجها. لم يترتب عليه شيء. الأحكام كلها تنطبق. نعم. إيه؟ قال فيكون قد أبطل حق الملكية الثابت بالإيجاب والقبول، أي أنه لو رجع البائع فيكون قد أبطل حق المشتري. يعني انتزع المملوك منه برجوع. نعم. فإذا قال البائع للمشتري بعتك هذا المال بكذا، وقال المشتري اشتريته، فالبيع ينعقد ولا فائدة من رجوع البائع بعد إذ، وقوله ندمت فلا أريد بيع مالي، ما يقبل منا هذا. ندمت ما ندمت، لكن يجوز بالإقالة باتفاق الطرفين. نعم، وتستحب هنا الإقالة، يعني من المستحبات أن المسلم يقيل أخاه المسلم من عثرته، من خطئه، من كذا، مستحبة. قال أما عند الإمام الشافعي فللعاقدين قيام المجلس ما لم يتفرقا، يعني أنه بعد البيع بالإيجاب والقبول يحق للبائع أو المشتري أن يفسخ البيع أو أن يجيزه حتى انفضاض المجلس، وإذا أمضى أحدهما البيع وأسقط حقه في الخيار بقي الخيار للطرف الآخر. أما إذا تفرق المتعاقدان بدنا أو اختار لزوم العقد، يعني بدنا أبدانهم تحول من مكان لمكان، أو اختار لزوم العقد فلا خيار مجلس، فلا خيار مجلس، والتفرق من المجلس يعرف بالعرف، لأن الخصوصات التي ليس لها في اللغة والشرع حد أو مقدار فيرجع بها إلى العرف، وخيار المجلس يثبت للمتبايعين بدون أن يشترطا أو بدون أن يشترطاه أو أحدهما، حتى أن المتبايعين لو اتفقا على ألا يكون خيار مجلس فالبيع باطل. يعني هذا مذهب الشافعي، كله على الشافعية. والإمام الشافعي يستدل على ثبوت خيار المجلس بالحديث الشريف المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. أما الأئمة الحنفية فيقولون أن الخيار المذكور في هذا الحديث يقصد به خيار رجوع القول، يعني إذا قال البائع بعت فيحق للبائع قبل أن يقول المشتري قبلت أن يقول رجعت عن البيع، كما أنه يحق للمشتري أن يقول لا أقبل البيع، وكذلك إذا قال المشتري للبائع اشتريت منك هذا المال فيحق له أن يقول رجعت قبل أن يقبل البائع بالبيع، كما أنه يحق للبائع أن يقول لا أقبل. فالخيار المقصود بالحديث هو هذا الخيار. أسباب الاختلاف، يوجد ثلاثة أوجه لاستعمال اسم الفاعل. الأول، هذا يأولون يدافعون عن نفسهم، ما يحتاج هذا. على كل حال ما هم ماذا ينكرون الحجير، لكن دا يحولوه، فالتأويلات تصير ضعيفة، يعني الحقيقة تأويلات ضعيفة. نقرأها يا شيخ؟ ما نقرأ الأوجه؟ لا تفرها هذا، ماكو حاجة. قال بعد بعد الشرط الإيش الثامن، أما سبب وجوب القبول في البيع فهو أنه لا يمكن إنسانا أن يثبت ملكا لآخر بدون قبوله ورضاه، لأن إثبات الملك متوقف على الرضا والقبول، فهذه القاعدة يتفرع منها وجوب القبول بعد الإيجاب في عقود البيع والهبة، إلا أنه استثنى. بعد هذا الشرط الآخر، الشرط الآخر، الشرط الآخر انتهى، السابع، هذا السابع انتهى، هو بس سبعة زين. المادة اللي بعدها، المادة 168، الإيجاب والقبول في البيع عبارة عن كل لفظين مستعملين لإنشاء البيع في عرف البلد والقوم. ألفاظ البيع هي بعت واشتريت وقبلت ورضيت، وقولك كل هذا الطعام على أن يكون لي عندك خمسة قروش، وهذا الشيء فداء لك، أو أملكك هذا الشيء، إلى غير ذلك من الألفاظ والعبارات التي تستعمل لإنشاء البيع في عرف البلدان وعادات الأمم. مثال ذلك إذا قال شخص لآخر بعني هذا المال بكذا، فقال له الثاني بعته منك، فقبل الأول بقوله اشتريته منك أو اشتريت، ينعقد البيع ما لم يكونا هزلين. يعني هنا الألفاظ ينعقد بها حسب عرف الناس، شنو عرفهم في أي ألفاظ يستعملوها عندما يريدون بيع. ذكر لك أمثلة كبعت واشتريت وملكتك وما إلى ذلك، هذا صحيح. بس هنا مسألة النكاح والزواج، الشافعية يشترطون في عقد النكاح بالذات استعمال لفظتي النكاح والزواج بالعربية. ما يستعمل ما يصير هذا هذا لمن يعرف العربية يعني ما يقدر هذا ما يجوز. لكن غير الشافعية يقولون لا أنه يعني أي لفظ كان يدل على هذا يصح بدليل بالقرآن الكريم وامرأة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد أن يستنكحها فاستعملت وهبة هبة يعني تهب نفسها إلى هذا أرادت لها النكاح. لكن الفرق أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنكحها بدون مهر فقط. لكن غير يعني بقية الأمة يجوز لهم أن يستعملوا كلمة هبة لكن لابد من المهر لأن الخصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم هو أن ينكحها بدون مهر وليست الخصيصة بكلمة وهبتك. فهذا اختلفون باعتبار النكاح والزواج له خصوصية خاصة. أما إذا ما يعرف لغة عربية ما يتزوج حسب لغته يعني قول الشافعية بس جهة النكاح والطلاق باللغة العربية لمن يحسن اللغة العربية هاي. كذلك لو قال شخص لآخر بعتك هذه الدار بمئة دينار فأجابه الثاني بقوله قبلت ينعقد البيع بلفظة قبلت قبلت لأن عرف الناس هكذا نعم. لكن إذا قال غير قبلت رضيت أو قال نعم يعني هم الدل بمعنى القبول نعم. وكذا إذا قال البائع للمشتري في مجلس إذا دفعت لي ألف قرش في حصان هذا أبيعه فدفع المشتري له ذلك المبلغ في نفس المجلس ينعقد البيع نعم. وقد ينعقد البيع بالتعليق على فعل القلب الرغبة كقول شخص لآخر إذا رغبت في اشتراء هذا الشيء إذا رغبت في اشتراء هذا الشيء فقد بعته منك بخمسين قرشا فيجيبه الآخر نعم إنه يوافقني أو أحببته أو كل هذه فالألفاظ وكلمات وعبارات تدل على إرادة المتقدمين إنشاء هذا العقد إيجابا أو قبولا نعم. أو أريده فينعقد البيع وينعقد البيع بلفظ وينعقد البيع بلفظ الرد بلفظ إيش؟ الرد رددت عليك هذا الشيء هذا الرد بلفظ الرد كقول شخص لآخر قد رددت لك هذا الحصان بخمسين دينارا فيجيبه الثاني بقوله قبلت وكذلك يصير إيجاب البيع بلفظ أدخلتك أو أشركتك. هذه في التعابير خاصة كل بلد إلى تعابير خاصة. وينعقد البيع بلفظة القصر كأن يقول رجل لشريكه قصرت عليك حقي في هذا الحصان بألف قرش فيجيبه الشريك بقوله قبلت. وينعقد البيع بقول البائع ادفع النقود فهو لك وهو فداء لك. وينعقد البيع بلفظ السلام والهبة كأن يقول شخص لآخر قد وهبتك مالي هذا بخمسين درهما فإن أجابه الآخر بقوله قبلت انعقد البيع. وينعقد البيع بكلمتي أعطيت وملكت كما سيجي في المادة 169. بس هناك مال وهبتك هذا الشيء بخمسين درهم مو بالألفاظ واضحة لكن ورود كلمة بخمسين قرش دل على أنه يريد الملكية بعوض هذا والبيع وليس هبة. أهملنا الهبة كلمة هبة لأن قامت القرينة على أنه لم يرد بها المعنى المتبادر إلى الذهن وهو تمليك الشيء بدون عوض. فلما قال ذكر العوض خلص أزال عن كلمة وهبة جوهر المعنى مالها وهو التمليك. ممكن يفهم من كلمة وهبتك بخمسين قرشاً أن فيها معنى التخفيف أو جزء منها يعني مخفض أو حذاري مثلا. لا ما كذا هذا مثل أنت تقول بمئة جنيه بمئة قرش مثل يجيب المبلغ كمثل على الثمن. بس المهم أنه ذكر عوض للهبة مع أن الهبة هي تمليك الشيء بدون عوض. قل أو كذب ما يهم لا بس عوض. فلما قلت لك وهبتك هذا الشيء بخمسين دينار بخمسين أو بريال مو هبة صالة، لأن الهبة جوهرة تمليك الشيء بدون عوض. من يصير بعوض صار بيع. نعم. يعني اللفظ لفظ الهبة والحقيقة بيع. أكون دكتور هو وضع قاعدة ليش دينج بالألفاظ، هو وضع قاعدة في البداية قال كل ما يدل العرف على انعقاد البيع به ينعقد وخلاص، ما ليش دينجي لا هذا يجيب أمثلة جيدة هاي، لكن هاي جابها مثال آخر شيء آخر. هذا هاي ليش الأمثلة كألفاظ يستعملها الناس كل من في بلده. نعم. هم يتعارفون شلون، مثل يقول لك زوجتك يقول لك جوزتك بكلمات. نعم. هنا شيء آخر استعمل اللفظ معناه معروف، لكن قرنوا بهم فد شيء قرينة لفظية تدل على غير معنى المتبادل من الهبة. نعم. وهو ذكر عوض للهبة صارت بيع. نعم. ما قال أنا بعتك، قال وهبتك، قطع عقله اللي يستبرمك براسه. التالي تراجع وقال له 50 قرش. نعم. يلا. ايه. وينعقد البيع ايضا. ايه. بقول احد المتبايعين. ويشمل الثاني. ويشمل الثاني. كقول شخص لاخر. بعتك هذا المال بألف قرش وبقبض المشتري للمال بدون أن يقول شيئا. فبره يعني أمجد بدون أن يقول شيء أم يصير هذا بيع بالتعاطي. نعم. وينعقد هذا البيع على أنه بيع قولي لا بيع تعاط. وبفعل الثاني كان لا بايع والمشتري الظاهر بفعل يا شيخ. وينعقد البيع أيضا بقول أحد المتبايعين بفعل الثاني. وبفعل الثاني صح أقرب من يشمل. إيه شلون؟ يعني عندك مقدر مقرأ، وهذه طبعا الأساسية الأصلية هي مش واضحة، لكن أقرب أن تكون بفعل لأنه هذا قال وهذا طبعا يعني بإيجاب بلفظ من أحد المتبايعين وبفعل من الآخر. لا لا لا إيه نعم إيه. قال إيه. وينعقد البيع أيضا بقول أحد المتبايعين إيه. وبفعل الثاني إيه. وبفعل الثاني إيه. تعاطي يعني بالإيجاب باللفظ من شخص والتعاطي من آخر. هو قال ليس بتعاطي كقول شخص لآخر بعتك هذا المال بألف قرش وبقبض المشتري للمال بدون أن يقول شيئا. وينعقد هذا البيع على أنه بيع قولي لا بيع تعاطي. نعم. لأن بيع التعاطي لا يتضمن لا أنا مو ذكر شيء كلامه بل يتضمن قبضا بعد معرفة الثمن. صح. كذلك لو قال رجل يعني هنا يا شيخنا هنا هذا هو نصف تعاطي ونصفه قولي. لا لا هو قولي هذا. قولي من جهة الإيجاب. إيه. لكن من جهة القبول لم ي... هو متعاطي البيع بالتعاطي قد يكون من الطرفين. إيه. وقد يكون من أحدهما. إيه. من الطرفين مثلا تطي هذا وناوشك سمونه. إيه. معروف هذه. إيه. هذا بالتعاطي من الطرفين. نعم. لكن إذا من طرف واحد أعطيني كذا سير هذا والثاني قرص. نعم. إيه. قال كذلك لو قال رجل لثان كل لي كيلة حنطة بعشرين قرشا فكان له الثاني صامتا ينعقد البيع. وكذلك إذا قال رجل لآخر في مجلس قد اشتريت منك هذا المقدار من الحنطة بخمسين قرشا وأطلب إليك أن تتصدق به وتصدق الثاني لذلك المقدار في ذلك المجلس فالبيع ينعقد لأن تصدق البائع يدل على القبول ولو تصدق البائع بالحنطة بعد انفضاض المجلس لا ينعقد البيع بينهما لأن الإعراض مبطل للإيجاب. المادة 183 إيه ما هذا من شروط القبول سيأتينا أن يرتبط القبول بالإيجاب في مجلس العقد. شنو مجلس العقد سنبين لا نستعجل كل شيء من يأتي. نعم. نعم. قال ولا ينعقد البيع بعد ذلك بالقبول. نعم. كذلك إذا قال شخص لآخر في قد بعتك هذا القماش قد بعتك هذا القماش بخمسين قرشا وخاط الثاني من ذلك القماش ثوبا ينعقد البيع بين الاثنين. ويفهم من لفظ إنشاء البيع أن البيع لا ينعقد بإقرار الطرفين به. فلو أقر رجلان ببيع لم يكن واقعا بينهما قبلا لا ينعقد البيع بهذا الإقرار لأن الإقرار إخبار وليس بإنشاء كما يتبين في شرح المادة. هذا صحيح. الإقرار هو منشئ عقد، وإنما يخبر عن وقوع عقد في الماضي. هاي المسألة. قال وحال على مادة 157 أي نعم أو 1572. وعلى هذا لو قال شخص لآخر لكن على ذكر مال الإقرار، الإقرار نعم هو يعني إخبار، وما يحتاج هو مو عقد، هذا إخبار عن واقعة بالماضي. هذا كشخص يقول أنا أقر بأني مدين لفلان، هذا صحيح. لكن الإقرار هذا قد يحمل على الإنشاء، على إنشاء عقد، وإن كان الغالب هو يحمل على الإخبار. ولذلك إحنا تصرفات المريض مرض الموت تحمل كلها على الإنشاء. فلو أقر المريض مرض الموت قال أنا مدين لابني فلان بكذا، ما نحمل على الإخبار، لأن لو حملناه على الإخبار يعني يخبر أنه مدين في وقت صحته. نحمل على الإنشاء أنه ينشئ عقد جديد وهو كونه مدين لابنه، ما يقبل منه هذا، فيصير بمنزلة الوصية. نعم يصير لا لا للوارث ما يصير لا وصية ولا غير وصية، بقلت الابن. نعم لكن الغالب هو الإقرار إخبار، هذا هو المعنى الغالب، لكن يحتمل أن يحمل على الإنشاء. وعلى هذا الأساس ترد تصرفات المريض مرض الموت إذا كانت لأحد الورثة مطلقا، وللأجنبي إذا كان أكثر من الثلث، بناء على أن إقراره يحمل على الإنشاء، على إنشاء عقد جديد، وهو ممنوع أن ينشئ شيء جديد للورثة. قال قال وعلى هذا لو قال شخص لآخر كنت بعتك هذا المال بكذا قرشا، فأجابه الثاني أنا لم أشتري منك ذلك، أنا لم أشتري منك ذلك المال، فسكت الأول ولم يقر إنكار الثاني. ثم أقر ذلك الشخص المنكر في مجلس آخر باشتراء ذلك المال، يثبت الشراء لأن حق البيع عائد للمتبايعين، فإما الإقرار فأما الإقرار بعد الإنكار بما يكون فيه حق لشخص واحد كالهبة. قال والصدقة فغير معتبر. فأما الإقرار بعد الإنكار بما يكون فيه حق لشخص واحد كالهبة والصدقة فغير كالهبة والصدقة فغير معتبر، ولا ينعقد البيع بالألفاظ التي لا تدل على التمليك، كقول شخص لآخر بعني هذا المال بكذا قرشا، فيجيبه بقوله إنني أرغب في ذلك، فلا ينعقد البيع. أرغب. لماذا يا شيخنا هنا؟ نعم يعني مع أنها عبارة من المشتري مرفوضة، أي لماذا كانت من من البائع مرفوضة؟ ليش؟ يعني قال هنا سبق أن قال ينعقد وشنو بلفظة تدل على الرغبة، أرغب في ذلك أو أحب أو كذا، أحب أرغب، مجرد رغبة مو إرادة. لا في المشتري مو إرادة تملك أخي، أرغب وما عنده فلوس، أرغب وما عنده فتشة. هنا عندنا مسألتان شيخنا ذكر، أولا قال وقد ينعقد البيع بالتعلق على فعل القلب الرغبة، كقول شخص لآخر إذا رغبت في اشتراء هذا الشيء فقد بعته منك بخمسين قرشا، فيجيبه الآخر نعم إنه يوافقني أو أحببته، صح سكوا بها ينعقد البيع، يختلف هذا. أيوة أنا إذا أسألك أقول لك إذا رغبت أنت في هذا الشيء بعتية بخمسين قرش، لكن مو قال فقط رغبت واشتري نعم، نعم أرغب أبو الثمن، هذا واحد إيجاب صار هذا من البايع وبين له الثمن، فقال له على ذات ترغب اشتري، يعني الرغبة في القبول نعم في القبول وإرادته أنه نعم، قال له يعني نعم كما تقول أرغب وأنا اشتريه بالخمسين هذا، نعم تقوم مقام نعم قبلت الشراء. نعم هذه كلها يعني هاي العبارات وكذا بيسلسل بهم حتى يصل إلى الحقيقة، وإلا إذا كان يتعارفون في بلد أو في قرية على عبارات عند غيرهم هذه مدل على عندهم، نأخذ المتعارف عندهم هذا هو. بس هذا زي يبين في الأشياء هو يظنها أن هذا من المتعارف عليه ما بخلاف. نعم. ولا ينعقد البيع أيضا بلفظ الإقالة كقول شخص لآخر قد أقلتك مالي هذا بكذا قرشا، ما يصير. ولا ينعقد البيع بينهما ولو أجابه الآخر بقوله قبلت، لأن الإقالة هي عبارة عن فسخ عقد هنا مو موجود. نعم. ده يستعمل أقلتك يعني بعتك، بعيد المعنى هذا ما يستعمل. نعم. هنا ده يجيب الفار مدل ما ينعقد بها العقد باعتبار ما متدخل العرف بها، ده يحملها على مجرد الألفاظ والتعابير، ليس هناك عرف فيها، ما بها عرف بها. نعم. يفهم من جملة الإيجاب والقبول في البيع عبارة يفهم من جملة الإيجاب بالقبول في الشرط المتن الإيجاب والقبول في البيع عبارة عن كل لفظين. تقول أيوة يفهم من جملة الإيجاب بالبيع وفي الإجابة بالقبول في البيع عبارة عن كل لفظين إلى آخره، أن البيع لا ينعقد بالإشارة. فلو قال رجل لآخر هل تبيعني مالك هذا بكذا قرشا، فأشار له الثاني برأسه إشارة قبول، لا ينعقد البيع لأن تحريك القادر على النطق رأسه غير معتبر إلا إذا أتبع الإشارة باللفظ في المجلس فينعقد. مهاي مختلف بيها، يمكن يكررها ويأتيها التعبير عن الإرادة الباطن، أما يكون بالقول، وأما أن يكون بالإشارة، وأما أن يكون بالتعاطي بالأفعال، وأما أن يكون بالسكوت. هاي حالات هذه. فهنا نجي مال الإشارة، إذا واحد يقدر ينطق هل نعتبر يستعمل الإشارة؟ هو يقدر ينطق، نقبل الإشارة؟ بعضهم قال ما نقبل لأن النطق أدل على التعبير، ومنهم قال لا، ما دام احنا اعتبرنا الإشارة المفهمة صالحة لأن تكون دالة على الإرادة، فسيان يعرف ينطق أو ما ينطق، كأنه عنده وسيلتين للتعبير عن الإرادة، الإشارة والنطق. هو ده يستعمل إشارة، انت ليش تحاسبني على النطق؟ مو انت تقول الإشارة تصلح وأنا عندي هالإشارة. هذا هاي حجته. يعني هو الشارع يا شيخ يقول انه يفهم فقط فهما من عبارة المجلة في المادة الإجابة، لا هذا قايل ليها يفهم ما يفهم، هذا موجود هالخلاف سبق. نعم. قال جاء في المجلة ان الألفاظ التي تستعمل في انشاء البيع اكثر ما تكون بصيغة الماضي، وأنه لا حاجة إلى النية فيما يقع به البيع من هذه الألفاظ، لأن النية لا يظهر أثرها ولا يحتاج إليها إلا في الألفاظ المحتملة. انظر المادة المحتملة. هنا شوف مسألة هاي ترى مهمة، شوف أقراها من الأول أنت العبارة. في المجلة أن الألفاظ التي تستعمل في إنشاء البيع أكثر ما تكون بصيغة الماضي. الماضي زين. بعد أنه لا حاجة إلى النية، ماكو حاجة إلى النية فيما يقع به البيع بهذه الألفاظ. هذه ليش ما يشترط النية؟ النية مطلوبة لكن هذه مفترضة، وما نقبل واحد يقول هذه مناوية. هاي شنو فائدتها سبب الطلاق؟ لما واحد يقول لامرأته أنت طالق، مو إذا قال ما أردت أن قصدي أنت طالق، أنا أردت طالقة من القيد، أنت ما أدري شنو، ما يقبل منه، لأن صارت كلمة طالق بوضوحها عارية، ما نحتاج أنه نتأكد ناوي مدلولها وهو الفراق أم لا. أما هو يدعي هذا ما يقبل، بينه وبين الله صحيح يقبل هذا، لكن في أحكام الدنيا ما يقبله. هاي المسألة مو يعني ما تحتاج هذه النية، النية مفترضة لأن صارت بالدرجة من الوضوح وشيوع الاستعمال أنه من واحد يستعملها يريد مدلولها. يبقى فد واحد يقول والله دي الشاقة هذا بي الحديد جاء الهزل والجد سواء، ايش بعد يعني هذا في الألفاظ الصريحة. هذا نسمع ممكن هالسحر، فيقول الألفاظ للبيع كذا، ثم وين جاء؟ جاء على كلمة بالماضي مو؟ كم اقرأ؟ قال وأدل الألفاظ على العقد يستعمل الأفر الماضي استقرتها. أيوة نعم. قال أكثر ما تكون أن الألفاظ التي تستعمل في إنشاء البيع أكثر ما تكون بصيغة الماضي. الماضي. وأنه لا حاجة إلى النية. ماضي. ليش هذا الماضي؟ فعل الماضي هو بالأصل بالأصل موضوع للإخبار عن وقوع حدث في زمن مضى. أنت لما تقول سافرت وأكلت غير أكلت أنا وجيتكم لنا زين، بس ليش أدل هنا؟ الأدل كأنه الإرادتين قد اتفقتا، لأن عقد البيع هو ارتباط إرادتين، فلما يقول بعتك كأن إرادته صارت جازمة لا تردد فيها، اتجهت يعني التروي والاستئناس والكذا هاي ماكو راحت، صارت درجة حاسمة، وأنا فقط أعبر عنها بكلمة بعته، لأن أصل البيع يتم باتفاق الإرادتين إخبار عنها بهالمعنى هذا، فصارت أدل على الماضي. بينما إذا بالفعل المضارع أبيعك لا، في احتمال الحال أو المستقبل. إيه نعم. قال لأن النية لا يظهر أثرها ولا يحتاج إليها إلا في الألفاظ المحتملة. انظر المادة الثانية المحتملة أبيعك، هذا يحتمل في الحال الحاضر، يحتمل بالفعل المضارع، المضارع يدل على وقوع حدث الآن أو في المستقبل، لكن إذا قامت القرينة على أن إرادة القائل أبيعك أبيعك الآن يعني مو للمستقبل يقع، مثلا مساومة، أنا أقول لك هذا 50 قرش وأنت تقول لي بتزعوه 40، أقول لك لا ب30، التالي أقول نعم أبيعك ب30، ها مساومة قبلها فينعقد فيها قرينة. نعم. قد بينا فيما مضى أن استعمال صيغة الماضي في البيع يكون إنشاء. نعم. المادة 101 سبقا. ويفهم من المثالين الأخيرين الواردين في هذه المادة أن الإجابة إذا كان لفظا فليس بضروري أن يعاد في القبول جميعه، كما إذا قال شخص لآخر بعتك هذا المال ب100 قرش فأجابه الثاني بقوله أخذته منك، أو قال الأول أخذت منك هذا ب100 قرش فأجابه الثاني بقوله بعت، فالبيع ينعقد ولا حاجة لأن ما يكرر هذا، ما أكو السؤال مكرر بالجواب المعنى. ولا حاجة لأن يقول الآخر في المثال الأول في قبوله، ولا أن يقول الآخر في المثال الثاني اشتريته منك. الجد شرط في البيع، فلا ينعقد بيع الهزل إذ لا رضاء في عقد يبنى على الهزل، والهزل لغة للعب، واصطلاحا قصد شيء بلفظ لم يوضع له ولا يصلح للتجوز فيه. وعلى هذا إذا قصد بالمبايعة الهزل وجرى التصريح بها بذلك أثناء العقد، إذ لا تغني دلالة الحال عن ذلك وحدها، فعلى الهازل في بيعه أن يقول المشتري إني بعتك هذا المال هازلا. هذا المجلة أخذت بقول مرجوح عند الحنفية، المشهور عند الحنفية الهزل يقع كله. وإذا تواطأ متبايعان على أن العقد الذي سيجريانه بحضور الشهود يراد به الهزل، فالتواطؤ الذي تقدم العقد بمنزلة التصريح بقصد الهزل أثناء العقد، ويكون هذا البيع بيع هزل، ويكون هذا البيع هذا البيع بيع هزل. فإذا اختلف المتبايعان في البيع هل هو هزل أو جد، فالقول لمدعي الجد مع يمينه، فإذا وجدت قرينة تدل على قصد الهزل في البيع كأن يباع الشيء بنقص فاحش جدا، فالقول إذ ذاك لمدعي الهزل. أما إذا ادعى الهزل مشتر بعد أن دفع ثمن المبيع أو بعضه فدعواه غير مسموعة. يعني هنا نأخذ الأصل في التصرفات العاقل الجد، لكن إذا قامت قرينة على الهزل نأخذ بالهزل. قال المادة 169 الإيجاب والقبول يكونان بصيغة الماضي كبعت واشتريت، وأي لفظ من هذين ذكر أولا فهو إيجاب والثاني قبول. فلو قال يا شيخ هذا تكرار لما سبق كرر شو تسوي هذا ذكره في الشرح والآن إيه أدري ذكره الشارح ذكره هذا الشارح ولا هو مادة هذا نعم في مواد سابقة أيه نعم. واشتريته أي لفظ من هذين نعم هذا شرح كل الشارع ده يقوله أو قال البائع بعته ثم قال المشتري اشتريته أو قال المشتري هذا شارح أقول لك شرح المادة هي التي تأتي بعد رقم المادة هذه مادة مستقلة هذا كله ده يذكره بالمادة قال أو قال المشتري أولا اشتريت ثم قال البائع بعت انعقد البيع انعقد البيع ويكون لفظ بعت في الأول إيجابا واشتريت قبولا وفي الثاني بالعكس وينعقد البيع أيضا بكل لفظ ينبئ عن إنشاء التمليك والتملك كقول البائع أعطيت أو ملكت كل فرض يدل على التمليك بعوض هو معنى البيع نعم وقول المشتري أخذت أو تملكت أو رضيت أو أمنت كل هذا الفار قبولها صحيح قال قد تقدم في شرح المواد السابقة ما فيه الغنية عن التطوير خلص عبيو المادة فليراجع في مواضيع صحيح المادة 170 ينعقد البيع بصيغة الماء المضارع أيضا ايه؟ إذا أريد بها الحال إذا أريد حسب قرينة كما في عرف بعض البلاد كأبيع وأشتري وإذا أريد بها الاستقبال لا ينعقد في البيع لا ينعقد قال في البيع بصيغة المضارع ثلاثة احتمالات الأول أن يراد منه إيجاب البيع في الحال فالبيع ينعقد في الحال هذا قرينة موجودة مثل مساومة قبلها كذلك تكبيع نعم مثال ذلك إذا قال البائع للمشتري أبيعك هذا المال بمئة قرش وأجابه المشتري اشتريته وكان قصد البائع والمشتري من قولهما الحال فالبيع ينعقد وكذلك الحال مع قرينة ما نكتب يعني إذا كان قصدهما الحال يعني البيع في الوقت الحاضر هذا لابد قرينة لأن هذا قصدهما بنية قرينة والآن يتكلم عن قرينة في العرف إذا كان استعماله ما كذا هذا القرينة وكذلك إذا قال البائع للمشتري بعتك هذا المال فأجابه المشتري بقوله أشتريه وقصد الحال البيع ينعقد الاحتمال الثاني أن يقصد الاستقبال فلا ينعقد البيع تمام ثالث أن يخبر عن قصد الحال والاستقبال فلا ينعقد البيع أيضا ماكو قرينة تدل على هذا خلاص مستثنى هذه القاعدة إذا كانت صيغة المضارع تستعمل في عرف بلد للحال وغير محتملة لإرادة الاستقبال كما هو الحال عند أهل خوارزم فالبيع ينعقد بلا نية وقد سبق في المادة 2 البحث في سبب احتياج التبايع بصيغة المضارع إلى النية وكذلك الحال في المضارع إذا اقترن بما يعينه للحال فالبيع به ينعقد بلا نية بمثال ذلك إذا قال البائع أبيع الآن فالبيع ينعقد المادة 171 صيغة الاستقبال التي هي بمعنى الوعد المجرد مثل سأبيع وأشتري لا ينعقد ما ينعقد سأبيعك هذا الشيء نعم صيغة الاستقبال في اللغة العربية هي المضارع المقترن بالسين أو سوف كان يقول سأبيعك أو سوف أبيعك وإنما لا ينعقد البيع بها لأنها وعد مجرد وفي معنى المساومة في البيع كما أنه لا ينعقد البيع بصيغة الاستفهام كما إذا قال المشتري للبائع هل تبيعني هذا بمئة قرش فأجابه بعت نعم إذا قال المشتري ثالثا قبلت فالبيع ينعقد لأن الإجابة والقبول حصلا بكلمتي بعت وقبلت الدالتين على الإنشاء انتهى المادة 172 لا ينعقد البيع بصيغة الأمر أيضا كبع واشتري إلا إذا دلت بطريق الاقتضاء على الحال فحينئذ ينعقد بها البيع فلو قال المشتري يعني هذا الشيء بكذا من الدراهم وقال البائع بعتك لا ينعقد البيع أما لو قال البائع للمشتري خذ المال بكذا من الدراهم وقال المشتري أخذته أو قال المشتري أخذت هذا الشيء بكذا قرشا وقال البائع خذه أو قال الله يبارك لك وأمثاله انعقد البيع فإن قوله خذه والله يبارك هنا بمعناها أنا ذا بعت فخذ راجع المادة الثانية يعني أن إرادة معنى الحال مع صيغة الأمر غير ممكن فلذلك لا ينعقد البيع إلا أن ينعقد البيع بصيغة الأمر الدالة على الحال دلالة اقتضاء وذلك وذلك الدلالة عند الأصوليين أربعة أنواع. قال دلالة منطوق النص، أو أولا دلالة منطوق النص، ثانيا دلالة مفهوم النص، ثالثا دلالة إشارة النص، رابعا دلالة باقتضاء النص، ولا شك لنا في الثلاث. هاي بأصول الفقه دلالة العبارة، أما بعبارة النص يعني التفسير الحرفي، مثلا ومن يقتل مؤمنا خطأ كذا، يعني حروفة تعرف معانيها، عبارة النص أو المعنى الحرفي للنص. وبعد شنو قال؟ قال مفهوم النص. مفهوم النص، المفهوم هنا مثل القياس الأولى، يعني أن الواقعة الثانية ما لها حكم، لكن العلة اللي بيها أقوى من العلة الموجودة في التي جاء بالحكم، مثل ولا تقل لهما أفوا، هذا يسمى قياس أولى أو مفهوم النص. بعد شنو؟ دلالة إشارة النص. إشارة النص هي أن النص يعني يدل على معنى، لكن هذا المعنى يستلزم معنى آخر. مثلا في الآية الأخيرة أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. زين، هذه عبارة النص تدل على أن للزوج أن يجامع زوجته لآخر جزء من الليل، مو أحل لكم ليلة الصيام، الليلة آخر جزء من الليل، ليل جزء ولا مو جزء؟ نعم. يحل لك تتوقع لو ما يحل. شو راح يستلزم؟ يستلزم أنت جنب ما تلحق تنقسم بآخر جزء. فأنت إذا يفهم من ذلك أن الصائم إذا يعني أصبح جنبا فصيامه صحيح بدلالة إشارة النص، لأن هالمعنى المباح يستلزم أنه يبقى الصائم على صيامه ولا كذا. شنو بعد دلالة أخرى؟ اقتضاء النص هو أنك العبارة مالت النص تستلزم أن تقدر كلمة محذوفة حتى يصح معنى الكلام. حرمت عليكم أمهاتكم، شنو حرمت عليكم أمهاتكم؟ أي نكاحها، نكاح أمهاتكم. حرمت عليكم الميتة، شنو؟ أكل الميتة. فمعنى اقتضاء النص هو أن النص يقتضي أن تقدر كلمة محذوفة ليستقيم المعنى. فهنا اللي يخصنا الرابع اقتضاء، راكب الأصول صح، لا تعلق لها بهذه المادة، صح، في إيضاح الدلالة الرابعة التي تتعلق بهذه المادة دون غيرها. فدلالة الاقتضاء هذه ألا يصح اللفظ شرعا إلا بتقدير لازم له، صح، يترتب عليه المتقدم الذي يحتاج إليه ولو الذي يحتاج إليه، ولولا التقدير لكان لغوا يصاب. ما يصير بدون تقدير ما يصير. نعم يصان عنه كلام العاقل ما أمكن، كأن يقال لرجل مثلا اعتق عبدك مني بخمسين دينارا، فالاعتاق المذكور موقوف على الملكية، والملكية لا تصح إلا بالبيع الذي لم يذكر لازم، فتقدير البيع لازم لتصحيح قوله اعتق عبدك. فالبيع هنا مقتضى، فالبيع هنا مقتضى، كما أن الأمر بالاعتاق مقتضى أيضا، ويكون تقدير الكلام في هذا المكان قد اشتريت عبدك بخمسين دينارا وإنني أوكلك بعشقه. فالبيع الذي لم يذكر هنا قد أصبح بطريق الاقتضاء مذكورا، وقد ثبت البيع قبل الاعتاق اقتضاء. وكذلك لو قال البائع للمشتري بعت عبدي هذا بألف، وأجابه المشتري بقوله فهو حر، فقد ثبت اقتضاء. يعني اشتريته قبلت، يعني قبلت منك هذا الشراء العبد وأنا أعتقه، وأصبح معنى ذلك قد اشتريته فهو حر. إيه صح. والحاصل أن أصل الكلام هنا مقتضى، وطلب هذا الكلام وطلب هذا الكلام زيادة يعني طلبه البيع اقتضاء، وتلك الزيادة مقتضى، والشيء الذي ثبت بتلك الزيادة ثبت بحكم الاقتضاء. وبيان المثال الأخير من هذه المادة وهو إذا قال البائع للمشتري خذ هذا المال وأجابه المشتري أخذت أو قال المشتري أخذت وأجابه البائع خذه. أن صيغة خذ هنا تقتضي وجود البيع قبل اللفظ المذكور، فأصبحت دالة على الحال بطريق الاقتضاء، إذ يكون المعنى بعتك فخذه فينعقد البيع بها ولا يحق للبائع أو المشتري الرجوع عن البيع في هذه الصورة. إما في هذه الصورة أما عدم انعقاد البيع بصيغة الأمر فهو في حالة عدم وجود القبول. ثالثا كما تقدم أما عدم انعقاد البيع بصيغة الأمر فهو في حالة عدم وجود القبول ثالثا كما تقدم. أما إذا وجد القبول ثالثا فالبيع ينعقد. مثال ذلك إذا قال المشتري البائع بيعني هذا المال بكذا درهما، فأجابه البائع بعته، ثم عاد المشتري وقال اشتريته أو أخذته، أو قال البائع للمشتري اشتري مني هذا المال بمبلغ كذا، فأجابه المشتري بقوله اشتريته، ثم خاطبه البائع بقوله بعته، فالبيع ينعقد. راجع شرح المادة 170، المادة 173. كما يكون الإيجاب والقبول بالمشافهة يكون بالمكاتبة أيضا. أنا أذاك بالأقوال. نعم. يعني الإجابة والقبول قلنا بالأقوال، والقول هو الأصل حقيقة. هنا انتقل إلى شيء ثاني، أن الإجابة والقبول قد يكون بالكتابة. نعم. لأن في القاعدة الكتاب كالخطاب. مرة. نعم. قال يجري حكم هذه المادة في جميع العقود كالإجارة والهبة وغيرها، كما أنه يجوز الإجابة والقبول في هذه العقود لفظا وشفاها، فكذلك يجوز فيها أيضا مكاتبة. هذا كيفك عشان ملة ملة وددودة ويتتلفت هو كنا بالملة هيك عما الابدية زبر باب. قد سبق يا شيخ هذا كله بالتفصيل، أنت شرحت. يلا تتعلق على القرآن. يلا لا تستعجل، ما كل هو مقدمات أبنائي. يلا ما يجري. قال يجري حكم هذه المادة في جميع العقود. شنو اقرأ من الأول؟ كما يكون الإيجاب والقبول بالمشافهة يكون بالمكاتبة. زين، هذا أصل صار عندنا، لكن فيها فد استثناء بالنكاح بين كذا كذا بالغائبين لا بد يتطرق لها. بقرأ. قال يجري حكم هذه المادة في جميع العقود كالإجارة والهبة وغيرها، فكما أنه يجوز الإيجاب والقبول في تلك العقود لفظا وشفاها، فكذلك يجوز فيها أيضا مكاتبة، وكما أنه يجوز الإيجاب والقبول مكاتبة من الطرفين، كذلك يجوز بكتاب من طرف واحد، ثالثا برسالة من الطرفين، رابعا برسالة من طرف واحد ولفظ من برسالة من طرف واحد ولفظ من الطرف الآخر، إلا أنه يجب أن يكون الكتاب معنونا ومرسوما، كما أنه يجب أن يقبل الإيجاب من المخاطب في المجلس الذي يصل فيه إليه الكتاب، يعني يعتبر المجلس في هذه المسألة بلوغ الكتاب أداء الرسالة. يعني أنت تكتب رسالة لأبو عدن ولا بعتك سيارتي، فلما يوصل الخطاب إذا يريد يوافق في مجلس اللي هو في وصل يقول قبلته، والقبلته هذا الشراء، ويشهد عليه الناس آخرين إذا كانوا موجودين. وفي النكاح يا شيخ بالمكاتبة؟ لا، في النكاح هنا لما يصير هذا حاضر وغائب لازم من يوصل شفاها يصير، وقبلته شهود اثنين وما إلى ذلك. أيوة. تمام. شهود على القبول. اي نعم، يعني يقول أنكحت موليتي من فلان، قبلت هو اللي يقول لي تزوجت فلانة بكذا على مرن كذا، فلما يأتي الكتاب هذا يقول قبلته، إذا كان هو الولي وحن تعمل المرأة الزوج قبلت تزويج ابنتي أو تحت ولايتي لفلان فلان على هذا المال. ويكون الكتابة بالخط يا شيخ؟ الكتابة بالكتابة ويصير التليفون يصير يقوم مقام الكتاب الآن، لكن القبول يصير بالمخاطب لما تكلمه بالتليفون. أيوة. القبول هو اللي تخاف أنت فيقول قبلت حضور شهود وما إلى ذلك. طيب مثال. قال مثال إذا كتب شخص كتابا لآخر غائب يتضمن بيعه لمال معين من ماله لذلك الشخص وأرسل ذلك الكتاب له وبعد أن وصل الكتاب لذلك الشخص وقرأه ووقف على ماله كتب ووقف على مآله ولا ماله عندك؟ لا مآله. ووقف على مآله كتب أيضا كتابا إلى ذلك البائع معنونا ومرسوما يتضمن قبوله ذلك البيع فالبيع يكون قد انعقد بإيجاب وقبول. لا كتابة بين الطرفين. كتابيا نعم. نعم. فالبيع يكون قد انعقد بإيجاب وقبول كتابي وكذلك لو كتب شخص كتابا إلى شخص غائب يتضمن بيع بيعه مالا معينا وأرسل الكتاب إليه وعند وصول الكتاب للشخص الآخر وبعد أن قرأه واطلع على مآله قال قبلت البيع ينعقد. نعم. البيع يكون قد انعقد بإيجاب كتابي وقبول شفهي. إيه. فلما يكتب يكون كتأكيد لما قبله شفاها. نعم. وكذلك إذا قال شخص لآخر إني بعت مالي هذا من فلان الغائب بكذا درهما اذهب وأعلمه فذهب ذلك الرسول وذهب هذا رسول هنا هنا رسول بس يروح يبلغ عبارة المرسل بس يعني يقوم مقام الكتاب. نعم. إيه. فذهب ذلك الرسول أو ذهب شخص آخر فضولا فأخبر ذلك الشخص بذلك وقبل ذلك الشخص البيع في ذلك المجلس فالبيع ينعقد بطريق الرسالة من طرف وبطريق القبول الشفهي من الطرف الآخر. نعم. وانعقاد البيع ولو بإخبار شخص غير الرسول بسبب أن الموجب بقوله للرسول أخبر فلانا أخبر فلانا يكون قد أظهر الرضا بالتبليغ عن نفسه فالتبليغ الذي جرى من أي شخص كان هو برضاء الموجب وأما الإيجاب في غياب الطرف الآخر بغير المكاتبة والمراسلة فهو باطل ولا يتوقف على قبول الغائب فقط مثال ذلك لو قال شخص قد بعت مالي الفلاني من فلان الغائب فالإيجاب باطل حتى لو سمع هذا الإيجاب شخص وأخبر به الطرف الآخر بلا أمر من الموجب أي بدون رسالة والشخص الآخر قد قبل البيع عندما بلغه ذلك فالبيع لا ينعقد كذلك لو كتب شخص إلى آخر كتابا لآخر وسأله هل تبيعني مالك بكذا وأجابه الآخر قد بعته فلا ينعقد البيع لأن الإجابة لا يصح بصيغة الاستفهام كذلك لو كتب شخص إلى آخر يعني مال بعني وكذلك لو كتب شخص إلى آخر يعني ما لم يصح بالتعابير اللفظية الشفاهية إذا صبها في الكتاب أيضا ليتني. نعم. قال ولو كتب شخص لآخر بعني مالك بكذا دينار بكذا دينارا فأجابه ذلك ما كل دنانير وكل ذا يستعمل قروش الناس تعمل دينار فلوس لو من عندك الفجر يسقل دينار كذرت الفلوس حتى صارت دينارا لا أنت تستعمل الدينار لو بالكتاب مكتوب دينار دينار دينار الكتاب يا شيخ دينار أيوة عجيب كل قروش هو هذا اللي سبقت تجمعت صارت دينارا إيه نعم بعني مالك بكذا دينارا فأجابه ذلك الشخص بكتاب إني بعته منك فلا ينعقد البيع بل يحتاج انعقاد البيع إلى قبول ثالثا لأن دكتور لأن الآن إلى قبول الفعل الأمر هنا هو من أجل فعل الأمر قال بعني هو هذا توجهت عنده إرادة للبيع وهذا قال بعني ذاك قال قبل ليش يحتاج هذا مرة ثانية يقول قبل من غير مخاطب غير يقول قبلته هو قال بعني كذا أنا قلت لك بعني لا نعم قلت اشتريته قال لا يعقد مو هنا ما يدل مثل يدل على هذا بعني أمر يعني مجرد مو كأنه يريد هو يعقد العقد لأن الإجابة لا يصح. ثالثا لأن الإجابة لا يصح بصيغة الأمر. إيه؟ ويبطل الإجابة الواقع بكتابة ورسالة إذا رجع الكاتب أو المرسل عن إجابته قبل قبول المكتوب إليه والمرسل إليه. والقبول الذي يقع بعد رجوع الموجب على هذه الصورة يكون لاغيا. أما إذا عزل. أنا دكتور حقيقة أتشوش في مسألة. هم أجازوا بيع المعاطات حيث لا ألفاظ البتة، ثم في فعل الأمر قالوا لا ينعقد، وهو أوضح من المعاطات. لا واحد هاي، لا لا لا واحد هاي، المعاطات أفعال، هنا ألفاظ كلها جاي، الألفاظ فعل ماضي فعل مضارع وفعل الأمر. فعل من المعاني بعني كذا إيه؟ ليس من معاني بعني كذا إنشاء البيت. لازم مرة ثانية يرجع لي يقول إيه نعم اشتريت أفضل. أما إذا عزل الرسول، أما إذا عزل الرسول فلا ينعزل قبل أن يبلغه علم عزله. فعلى هذا يوجد فرق بين عزل الرسول وبين الرجوع عن الإيجاب. مثال ذلك لو أوجب البائع البيعة وأمر رسولا أن يبلغه المشتري ثم رجع الموجب عن البيع بدون أن يعلم الرسول حتى أدى الرسالة فقبل المرسل إليه البيع، فالبيع لا ينعقد لأن الطرف الآخر قبل البيع بعد رجوع الموجب عن إيجابه وبعد بطلان الإيجاب. أما إذا لم يرجع الموجب عن الإيجاب إلا أنه عزل الرسول ولا يعلم الرسول خبر ولم يعلم الرسول خبر عزله حتى أدى الرسالة فقبل المرسل إليه، فالبيع ينعقد لأن الرسول قد بلغ الرسالة قبل أن يعلم بعزله، فالرسالة صحيحة وقد تم البيع بقبول الطرف. هنا اتفق الرسول ويا الوكيل. نعم. الوكيل متى ينعزل؟ بمجرد العزل من الموكل لو العزل والعلم؟ لا العلم أيضا. نعم. المادة 174 ينعقد البيع بالإشارة المعروفة للأخرس. المعروفة يعني المعهودة بالتداول بالتجربة، عرف مثلا إذا بالموافقة يخلي رأسها هالشكل، إذا بالنفي يقول هالشكل، يعني إشارات تداولت ونعرف ماذا يريد. إيه نعم. بس قيدها هنا للأخرس يا شيخنا. هو الأصل الإشارة للخرس. عاد تالي جو اعتره أو سأله الأخرس إذا انطلق لسانه أو واحد يعرف النطق وعنده إشارة معروفة تقبل الإشارة، مثل ما قلنا قبل قليل منهم من قال ما تقبل لأن الإشارة إحنا للضرورة، ماكو ضرورة هنا النطق أبين. هذا هاي حجة، ثم هي يعني حجة قوية الحقيقة. والله تعالى امتنع الإنسان علمه البيان، يعني ليش نروح على الإشارة؟ الآخرين قالوا لا أنتم مو قلتوا الإشارة تقبل إذا كانت مفهومة، فخلص هي صارت هي والنطق سواء من جهة صحة الاستدلال بها. عندي أنا طريقتي والثانية صحيحة، ليش تلزمني إلا بهالطريقة؟ هاي حجتهم يعني. الراجح اللي يعرف نطق ينطق، ما أخذ بالإشارة. الإمام البخاري يا شيخنا في كتاب الأحكام من صحيحه أورد أدلة كثيرة، وكأنه المقصود مخالفة الأحناف في هذا. شنو؟ على أن الإشارة المفهمة معتبرة من غير الأخرس. تمام. زكريا فأوحى عليهم أن صبحوا بكرة يعني بالإشارة هذا. تمام. لكن يعني ما هذه واحد هناك مو عقد، يعني مو عقد يقدر واحد يجاوب هذا، مو عقد يعني. نعم. المادة 174 ينعقد البيع بالإشارة المعروفة للأخرس. ينعقد البيع بالإشارة الأخرس المعروفة سواء كان الأخرس عالما بالكتابة أو جاهلا بها، فلا يسقط العمل بالإشارة الأخرس إذا كان عالما. هذا يجيب هسه يقارنها ويا الكتابة، فهما على مستوى واحد يعني. لا طبعا الكتابة والنطق، النطق أقوى يعني الحقيقة. هو بس يقول هنا سواء كان الأخرس هذا عالما بالكتابة أو غير عالم، فالكتابة والإشارة في حقه سواء. لا مو الكتابة، الإشارة مقبولة سواء كان يعرف كتابة وما يعرف. نعم. نعم. قال ولا يشترط انضمام إشارته إلى كتابته. نعم. وكما ينعقد البيع بإشارته المحمودة ينعقد بها. إيه؟ وكما من الأخرس يا شيخ الإشارة من الأخرس أقول الكتابة. هو هذا الكلام الإشارة من الأخرس هذا الرأي الأول لهذا مقبولة إذا كانت مفهومة سواء يعرف كتابه أو ما يعرف. الرأي الثاني لا يقول أنه إذا كان يعرف كتابه يروح للكتابة. نعم. وكما ينعقد البيع بإشارته المعهودة ينعقد بها سائر العقود الأخرى كالإجارة والهبة والرهن والنكاح والطلاق، ولكن يشترط أن تكون الإشارة الصادرة من الأخرس معروفة، فإذا كانت غير معروفة فلا ينعقد. ينعقد طبعا. نعم. أما إشارة غير الأخرس فلا ينعقد البيع. شوف هذا الرأي هنا. نعم. أن إشارة غير الأخرس الناس يعرف يعرف كتابه ويعرف كذا ما معتبر. نعم. فلذلك قيدت الإشارة بالأخرس. نعم. المادة 175 بما أن المقصد الأصلي من الإيجاب والقبول هو تراضي الطرفين ينعقد البيع بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي ويسمى هذا بيع المعاطات. يا والتعاطي هاي هاي بالأفعال. نعم. إيه. بس دكتور الأخوة فوق احتمال يحتاجون الأخ صفوان خمس دقائق ويرجع الأخوة. يس. يقرأ الشيخ. يقرأ الشيخ عدل خمس دقائق الأخوة يحتاجونه فوق الآن. هذه شنو وش الحاجة لك الآن؟ والله لا أدري إيش الحاجة دكتور. ها؟ خلاص نكمل يا شيخ. نعم كمل هذا ومو هاي ضرورة. لا لا انتظروا يلا يلا بابا لا مو على القراءة على حضوره يعني. لا لا ليس ضرورة دكتور. نعم. المادة 175 بما أن المقصد الأصلي من الإيجاب والقبول هو تراضي الطرفين ينعقد البيع بالمبادلة في الفعلية الدالة على التراضي ويسمى هذا بيع التعاطي. مثال ذلك أن يعطي المشتري للخباز مقدارا من الدراهم فيعطيه الخباز مقدارا من الخبز بدون تلفظ بإيجاب وقبول، أو أن يعطي المشتري الثمن للبائع ويأخذ السلعة ويسقط البائع وكذا لو جاء رجل إلى بائع العنطة ودفع له 5 دنانير وقال بكم تبيع المدة من هذه الحنطة؟ فقال بدينار. فسكت المشتري ثم طلب منه الحنطة فقال البائع أعطيتك إياها غدا. ينعقد البيع أيضا. فقال البائع أعطيك إياها غدا ينعقد البيع أيضا وإن لم يجر بينهما الإيجاب والقبول. وفي هذه الصورة لو ارتفع سعر الحنطة في الغد إلى دينار ونصف يجبر البائع على إعطاء الحنطة بسعر المد بدينار، وكذا بالعكس لو رخصت الحنطة وتدنت فيأتيها المشتري مجبرا وتدنت فيئتها وتدنت قيمتها فالمشتري مجبر على قبولها بالثمن الأول. وكذا لو قال المشتري للقصاب اقطع لي ب5 قروش لحما، رجع للقروش يا سيدي صاحب المجلة في القروش اللحم رخيص في زمنه كان رخيص. وكذا لو قال المشتري للقصاب اقطع لي ب5 قروش لحما من هذا الجانب من هذه الشاة، فقطع القصاب اللحم ووزنه وأعطاه إياه انعقد البيع، وليس للمشتري الامتناع من قبوله وأخذه. أي أن المقصد من البيع تراضي الطرفين، إلا أن تراضي الطرفين بما أنه من الأمور الباطنة فقد أقيم مقامه الإيجاب والقبول لأنهما يدلان على الإنتهاء، وكما أن البيع ينعقد بالإيجاب والقبول وكما أن البيع ينعقد بالإيجاب والقبول اللفظيين لدلالتهما على التراضي، فكذلك ينعقد البيع بالمبادلة الفعلية الجنسية التي تدل عليه أيضا. وكما ينعقد البيع بالتعاطي في الأموال الخسيسة ينعقد بالتعاطي في الأموال النفيسة. نعم هنا يا شيخنا هنا الشافعية يختلفون. نعم. عندهم البيع والشراء خسيسة وغير خسيسة ما ينعقد بالتعاطي. لابد باللفظ. لابد باللفظ. لأن لا هنا أنت ذكرت لنا في الدرس الماضي أن الذين قالوا بالبيع بالتعاطي بثبوت العقد بالتعاطي يعني إنما قالوا ذلك في الأمور الخسيسة، أما الأمور الكبيرة فلا. لكن هنا يقول وكما ينعقد البيع بالتعاطي في الأموال الخسيسة ينعقد. هو هذا الصحيح أنا مرض هذا ما الحنفية وهو الصحيح وهذا نصارى ابن تيمية أيضا في الأمور العظيمة حتى نعم لأنه يقول شنو حجة شيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول هو الغرض وسيلة تعبير عن الإرادة الباطنة للبيع كما يكون بالقول يكون بالإشارة يكون بالكتابة كذلك بالأفعال واستدل على ذلك بالقرآن الكريم قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكما في المعاملات وبالهبات هذا فإن طبن لكم عن شيء فكلوه هنيئا مريئا هذا بالتبرعات المرأة إذا هذا قال في الأفعال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم النبي بنى المسجد ماله ما قال وقفت مسجدي هذا المسلمين يقفون مساجدهم ما يعني يقولون وقفنا هذا المسجد بالفعل يصير وقفا يعطي واحد للفقير يعطيه فرد عطية ما يقول لهذا الفقير قبلت عطيتك ولا يقول للمعطي أهب لك وهكذا قال فالصحيح أنه يصح بكل وسيلة للتعبير عن الإرادة ومنها الأفعال هذا وهو الراجح وهنا الحنفية زين يقولون هالشكل يخصصوه بالأمور الحنفية يخصصوه بالأمور النفيسة أم والله هذا الكلام عام هم أنا اللي أدري بيه أنهم الأمور الكبيرة ما يقبلون بيها بس يقبلون. نعم قال وكما ينعقد البيع بالتعاطي في الأموال الخسيسة ينعقد بالتعاطي في الأموال النفيسة أي نعم هذا خلص هذا الآن دكتور هو هذا الجاري يعني الآن تدخل في سوبر ماركت تشتري بمئتين ألف وثلاثمائة ألف أغراض وكذا تخرج ولا حد يتكلم تشيل تعطي الفلوس وتطلع يعني أحيانا لكن هي الحقيقة هذه الأشياء المعروفة الثمن نعم طبعا يعني التي ما أما التي تقبل المساومة والكذا ما يصح فغالبا نعم أو جرى العرف بأنها ما يحتاج تعاطي شيخ الإسلام ضرب هاي الأمثلة هاي كلها ضرب هذا فقيدة تبطيش المادة يدور لفظ هو خليت بكفة قطعة وهذا هو أي حاصل لكن الشافعية ما يستثنون كلها عندهم سواء كلها سواء هذا ما يصير ولذلك عندهم لا ينسبوا لساكت القول هذا هو قال لأن جواز العقد ليس مستنده صورة اللفظ بل مستنده التراضي ولذلك لا ينعقد صحيح إذا لم يتراضى المتعاقدان والتراضي شيء داخلي وهي المسألة التراضي شيء داخلي الداخلي يحتاج إلى دلالة عليه الدلالة كما تكون بالقول بالكتابة تكون بالفعل لأن المقصود أن توجد دلالة مقنعة صحيحة مو المقصود نوع معين من الدلالة لا يشترط في بيع التعاطي أن يكون الإيجاب والقبول لفظين فإذا كان كذلك فالبيع لا يكون بيع تعاطي بل يكون قوليا فإذا حصل الإيجاب والقبول لفظا من المتعاقدين دون أن يجري التلفظ دون أن يجري التلفظ بكلمة دفع الثمن وقبض المبيع لا فإذا حصل الإيجاب والقبول لفظا من المتعاقدين دون أن يجري التلفظ بكلمة دفع الثمن وقبض المبيع فالبيع ينعقد ولكن لا يعد هذا البيع بيع تعاطي وبيع التعاطي ينعقد إما بالدفع من الجانبين وإما بتسليم المبيع وإما بتسليم الثمن أي أنه ينعقد بيع التعاطي بتسليم البائع المبيع للمشتري وتسليم المشتري الثمن للبائع بدون كلام ذلك ينعقد بتسليم المشتري الثمن للبائع على وجه الشراء أو تسليم البائع المبيع للمشتري بدون قبض الثمن وإعطاء المشتري الثمن في المثال الوارد في متن المجلة هو رضاء صراحة، وإعطاء البائع للمبيع هو رضاء دلالة. أما إذا لم يسكت البائع وصرح بعدم الرضا، خلص على الصراحة، الصراحة تقدم على الدلالة. نعم. فالبيع لا ينعقد بناء عليه، إذا دفع المشتري النقود للبائع، وحينما أخذ البطيخة قال له البائع اتركها، فلا يبقى حكم لبيع التعاطي. إيه؟ ولا يجوز أن ولا يجوز أن يحمل كلام البائع هذا على أنه يقصد به بيان بيع المال بالرخص ولا يجوز أن يحمل كلام البائع هذا على أنه يقصد به بيان بيعه المال بالرخص، وأنه يريد بقوله هذا إدخال السرور على المشتري لا عدم الرضا بالبيع. كذا إذا رد الشخص لآخر مالا بخيار الغبن، وكان البائع عالما بأن المال الذي باعه من المشتري هو غير هذا المال الذي رده إليه، فإذا أخذه ورضي به فالبيع يكون بيع تعاط. كذلك إذا طلب شخص من المشتري أن يأخذ بالشفعة ما اشتراه، وكان ذلك الطالب لا حق له في الشفعة، وسلمه المشتري ذلك المبيع برضاه أي بلا حكم الحاكم، فبالتعاطي ينعقد البيع. أي صح. أن في المثال إيه؟ قال إن في المثال الأخير الوارد في متن المجلة خمس مسائل. أي. أولاً أن البيع ينعقد بالتعاطي، ثانياً أن بيع التعاطي ينعقد في الأموال الخسيسة والنفيسة. ذكر التفصيل. ثالثاً أن البيع ينعقد بالإعطاء من جانب واحد، رابعاً بإعطاء المبيع وبإعطاء الثمن، خامساً ينعقد بيع التعاطي ولو تأخرت معرفة المبيع، مثل أن يدفع المشتري الثمن أولاً ثم بعد ذلك تحصل معرفة المبيع. كذلك الوكيل بالشراء إذا أنكر الوكالة بعد شرائه المال ثم سلمه بعد ذلك لموكله فتسلمه الموكل، فالبيع ينعقد بين الوكيل والموكل، ويكون بيع تعاط، ولا يحق للوكيل أن يقول للموكل أثبت وكالتك. نعم. ولا يحق للوكيل أن يقول للموكل أثبت وكالتك وإلا فإنني أسترد المال. كذلك إذا سأل المشتري البائع بكم تبيع كيلة هذه الحنطة، فأجابه البائع بعشرين قرشا مثلا، فقال له المشتري كل لي كيلة، فكال له البائع ذلك وسلمه له أو وضعه بأمر البائع في كيس له، فالبيع ينعقد. تفهم من عبارة المبادلة الفعلية أنه لا يتم بيع التعاطي إذا لم تحصل المبادلة الفعلية فعلا. مثال ذلك لو رأى شخص حطابا يحمل على حماله حطبا، فقال له كم ثمن حمل الحمار، فقال الحطاب 10 قروش، فقال له المشتري سق الحمار إلى بيتي، فلا يتم البيع بهذا القول ما لم يسلم حمل الحمار إلى البيت ويدفع المشتري الثمن إلى البائع، لأن سوق البائع حماره نحو بيت المشتري ليس فيه تسليم الثمن أو المبيع، ولا يتم بيع التعاطي إلا بالتسليم. شوف هنا يعني هذا يعني تمسك زايد بالألفاظ وترك العرف والعادة. لما قال سوق الحمار يعني شو سوق؟ بمنزلة التعال يعني تمسك زايد بالألفاظ، ترك العادة. هو قدم أنه نرجع للعادة والعرف استعمال الجمل والمتمذكة، فنجد لما يقول له سوق الحمار يعني واضح أنه يلا يمشي. هو جعل المعاطاة هي التقابض، يعني كل استلام تمام. هو لكن هذا يتضمن يعني روح ولب الحطب في بيتي وما إلى ذلك، مو مجرد السوق. وش يسوي إذا بتسوي؟ قال سوق العمارة هو معزوم عندنا على الغدر وش؟ يظهر فائدة هذا الخلاف هذا الكلام. نعم. فيما أنه لو رجع لو رجع عن أو لو هلك الحمار في الطريق بحمله. ما مسؤول المشتري؟ أي. ما يهلك على صاحب الحمار؟ على صاحب البائع. البائع نعم. لو هلكت السلعة. نعم. بعد ما سلم هي كذلك على البائع. لو رجع عن البيع. نعم. لو رجع عن البيع قبل أن يصل الحمار إلى البيت. والله إذا نزلنا هذا منزلة الإيجاب يقدر نعم. تصور إنه في رواية ما تقول السوق ما إلى البيت. نعم. يا شيخ ما الذي يترتب على هذا مثال حي. وهو. اشتريت وايت ماء. حصلت وايت صهريج. الماء سيارة الماء خزان ماء مو نشتري الآن ماء بألف ريال هذا الماء الذي نشتريه سيارة الماء ما فيش تكلم وجدته بالشارع قلت أوصل لي هذا إلى البيت هكذا حصل له حادث في الطريق مثلا ما مسؤول هذا علي على أبو السيارة على أبو السيارة أخي لأن لا يزال الماء عند البايع بس بعد وصوله رجع يا شيخ رجع عن البيت قبل أن يصل رجع بعد وصوله إلى البيت رجع عن الشراء منو؟ أنا كمشتري ايه؟ حصلت في الطريق قلت له يا أخي وصل لي هذا الوايت إلى البيت نعم ولما وصل عندي البيت قلت له ما أبغى خلاص لا يمكن هنا أما يعني صار لي تغرير أو غبن أو استلمته ووكلته بالذهاب وهكذا يعني تدخل هنا العرف في المسألة هذه هل يلزم بالشراء؟ نعم يلزم بالشراء إذا قلنا إحنا تم في المسألة أيوه؟ تم يعني أخذه لكن تم البيع هنا وهذا هو اللي رجع البيع تم لكن هنا أذنت له بأني وصله أو هو يعطيني يعني يحمل لي إلى البيت وما إلى ذلك وإلا هي قواعد البيع المبيع قبل تسليمه إلى المشتري هلاكه على البائع تبقى تطبيقاتها وما يمكن يدخل فيها ويستثنى الآخري محل اجتهاد بذلابي نعم قال اشترطوا في بيع التعاطي واحد أن يسمى الثمن وأن يكون المبيع موجودا هنا ما يسمى الثمن يقوم مقامه إذا كان الثمن مسمى كجريدة معروفة مثلا سعرها معروف خبز صمون معروف نعم أو مثلا مكتوب قطعة عالية مثل ما قال كل في هذا معروفة يعني مو يعني يسمى بالعقد حتى أو بالشيء يقول هذه السلعة بكذا نعم قال نعم. إلا أن الأشياء التي تكون أسعارها معلومة كالخبز مثلا تمام هو اللي يقولها تمام يجب تسمية الثمن فيها اثنين اشترطوا في انعقاد هذا البيع أن لا يكون التعاطي مبنيا على بيع فاسد أو باطل وقع قبله فإذا بني التعاطي على بيع فاسد أو باطل فلا ينعقد ما لم يحصل متاركة أي فسخ أو إقالة البيع السابق يعني البيع الفاسد انعقد وجاء التعاطي تنفيذا لهذا البيع فما يصح هذا إلا نعم. أن يجدد العقد يعني يجدد العقد نعم قال ايه؟ مثال ذلك إذا باع شخص سمكة تسبح في البحر ايش سمكة في البحر نعم قال مثال ذلك إذا باع شخص سمكة تسبح في البحر من شخص بعشرة قروش مثلا والمشتري قبل بذلك فاصطاد البائع تلك السمكة بعد الإيجاب والقبول اللفظيين اللذين وقعا بينهما وبناء على ذلك سلم البائع من هذه الشاة فقطع القصاب اللحم ووزنه وأعطاه إياه انعقد البيع وليس للمشتري الامتناع من قبوله وأخذه أي أن المقصد من البيع تراضي الطرفين إلا أن تراضي الطرفين بما أنه من الأمور الباطنة فقد أقيم وليس للمشتري الامتناع من قبوله وأخذه فقطع القصاب اللحم ست قروش لحما منها بخمسة قروش لحما رجع للقروش يا سيدي

بعد الإيجاب والقبول اللفظيين اللذين وقعا بينهما، وبناء على ذلك سلم البائع السمكة للمشتري والمشتري سلمه العشرة القروش، فالبيع لا ينعقد بهذا التعاطي ويحق للمشتري أن يسترد الثمن من البائع. أما عفوا يا شيخنا، لأن ما يعتبر هذا التعاطي لا يعتبر يعني إيجاب وقبول العقد به البيع، لأن هذا كأنه صار تنفيذ لعقد البيع، لعقد فاسد، للعقد الفاسد ليس عقدا، تنفيذ هذا. فأنت تجي تقول لا هذا تعاطي، لا مو تعاطي، هذا ما هو تعاطي. لو السمكة برا وهذا هذا وبخلي فد ورقة ثمنها هالقد يمكن. نعم. قال أما إذا تفرغ الطرفان عن البيع الباطل والفاسد بوجه المتاركة ثم تبايعا بالتعاطي فإن البيع ينعقد حينئذ، وليس جواز العقد بالتعاطي قاصرا على البيع بل يجري في الإقالة والإجارة أيضا. المادة 176 إذا تكرر عقد البيع بتبديل الثمن. إيش؟ إذا تكرر عقد البيع بتبديل الثمن. بالتكرير؟ بتبديل. تبديل. بتبديل الثمن، نعم. تبديل الثمن أو تزييده. إيه؟ أو تنقيصه يعتبر العقد الثاني، فلو تبايع رجلان ما يعتبر العقد الثاني. فلو تبايع رجلان مالا معلوما بمئة قرش ثم بعد انعقاد البيع تبايع ذلك المال بدينار أو بمئة وعشرة أو بمئة وعشرة يعني قروش، نعم، أو بتسعين قرشا، نعم، يعتبر العقد الثاني. يعني يعتبر كأن العقد الثاني تضمن إقالة البيع الأول، وهذا صار هو البيع المعتبر. نعم. قال القاعدة الأصلية أن العقد إذا جدد وأعيد فالثاني باطل. القاعدة الأصلية أن العقد إذا جدد وأعيد فالثاني باطل باعتبار الأول كمل وتم. بس ليش هنا استثني؟ أيوة لماذا؟ أيوة لماذا استثني من القاعدة؟ ليش تقول أقرأ؟ تقول الأول باطل. لا الثاني باطل. قاعدة الأصلية العقد إذا جدد. لا تقرأ الآن سمو مثلا. قال فالبيع بعد البيع والصلح بعد الصلح والنكاح بعد النكاح والحوالة بعد الحوالة كل ذلك باطل إلا أن كل ذلك المتأخر يا شيخ ولا المتقدم؟ متأخر. إلا أن بعض صور البيع والإجارة خارج عن هذه القاعدة كما يجيء في هذه المادة. فإذا عقد البيع أولا ثم عقد ثانيا على مثل ثمن الأول جنسا ووصفا وقدرا فالعقد الثاني غير معتبر ويبقى العقد الأول على حاله لأنه لا يوجد فائدة في العقد الثاني. وشرط صحة العقد أن تترتب عليه فائدة. يعني وشرط صحة العقد الثاني. العقد الثاني هو كقاعدة عامة. قال مثال ذلك لو بيع مال بعشرة دنانير ثم عقد بيع ذلك المال من البائع لنفس المشتري بعشرة دنانير فالبيع الثاني غير معتبر ولا يطرأ خلل على العقد الأول بذلك العقد الثاني. كذلك لو باع شخص مالا من آخر بعشرة ريالات ثم دفع للبائع عن المشتري ريالين منها إبراء إسقاط ثم عاد البائع والمشتري فعقد البيع ثانية على ذلك المال بعشرة ريالات فلا ينفسخ العقد الأول. بس يا شيخ كيف هذا؟ لا مثل هذا ابني الحالة الأولى واضحة. بس هنا الإبراء إبراء الإسقاط. لا أقرأ الثاني شنو؟ كذلك لو باع شخص مالا من آخر بعشرة ريالات ثم دفع للبائع عن المشتري ثم دفع إيش؟ ثم دفع للبائع عن المشتري ريالين منها دفع للبائع عن المشتري ريالين منها إبراء إسقاط ثم عاد البائع والمشتري فعقد البيع ثانية على ذلك المال بعشرة ريالات فلا ينفسخ العقد الأول. إيش تكون الثمرة يا شيخ؟ يعني هي هنا العقد الثاني بنفس الثمن الأول بس تضمن إبراء إسقاط بعد دفع جزء من قيمة العقد. من الذي أبرأ ما أدري إبراء إسقاط يعني ما مو مقابل عوام مو إبراء إيفاء من اللي قال ثم دفع للبائع عن المشتري ريالين منها إبراء إسقاط عن المشتري يعني واحد متبرع أيوة هذا دفع ريالين لا ما العشر قروش دفع المشتري للبائع لا لا ما دفع دفع عن المشتري ريالين من العشرة لإبراء الإسقاط زين بقى عليه ثمانية ثم عاد البائع المشتري فعقد البيع ثانية على ذلك المال بعشرة ريالات فلا ينفسخ العقد الأول لأن الثمن هو الثمن فلا فلا ينفسخ العقد الأول لأن إذا صح هذا يصير به ربا لأن العقد الثاني مو واحد وفى منه قرشين وانعقد علي البال بالعشرة فصار هو صار ب 12 لا صار في ربا يعني البايع حصل بدل العشرة 12 لأن واحد أبرأ اثنين أبرأ إسقاط وباع الهياب 10 صار 12 ليش يا شيخ نسميه ربا ولا نقول انه تزييد في الثمن لا ما يستخدم تزييد المال مش ربوي لا مو ربوي او غير ربوي زياده عليه زياده وهي دخل بيها مثل بيع العينه يعني كان الثمن كانه بيع عينه هنا يعني الغرض منه انه اقراض مو ما سلم الثمن لأن الثمانية ما زالت في الذمة. بالذمة 13 مكانها. قال هنا أما إذا كان العقد الثاني يتضمن تبديل الثمن أو زيادته أو نقصه فالعقد الثاني صحيح لما كان الفائدة منه وينفسخ العقد الأول وإذا شرط الطرفان أن يكون الثمن معجلا ثم تعاقد على أن يكون مؤجلا أو إذا اتفقا في العقد الأول أن يكون الثمن مؤجلا وفي الثاني أن يكون معجلا انفسخ العقد الأول وصار الثاني معتبرا وكذلك إذا باع شخص من آخر مالا بيعا صحيحا ثم باعه منه ثانية بيعا فاسدا ينفسخ الأول إن الصورة الأولى الواردة في مثال المجلة هي تبديل وزيادة الثمن كيف البيع الفاسد يبطل البيع الصحيح ما نلقى أنت فلاش تكاثرت تكاثرت الضباء على حراشي تكاثرت شنو هذا اللي مال بيع الفاسد بالله ويقول يا شيخ هذا المثال مال شرط الطرفان أن يكون الثمن معجلا زين ثم تعاقد عقد ثاني على أن يكون مؤجلا أو إذا اتفقا في العقد الأول أن يكون الثمن مؤجلا وفي الثاني أن يكون معجلا انفسخ العقد الأول وصار الثاني معتبرا يعني لأنه صار العقد جديد استؤنف عقد جديد مغاير للأول فنسخ الأول لكن وكذلك هنا الإشكال قال وكذلك إذا باع شخص من آخر مالا بيعا صحيحا ثم باعه منه ثانية بيعا فاسدا ينفسخ الأول نعم ينفسخ الأول أيوة هنا له بعدين شرح يقول إن الصورة الأولى الواردة في مثال المجلة هي تبديل وزيادة للثمن وفي الصورة الثانية كذلك وفي الصورة الثالثة تبديل وتنزيل للثمن وفي الصورة الرابعة زيادة للثمن فقط وفي الصورة الخامسة تنزيل له والحاصل أن العقد الثاني هو المعتبر والمشتري يكون مجبرا على دفع الثمن الذي يسمى في العقد الثاني فلذلك إذا ادعى البائع أنني بعت هذه الدار من هذا الشخص في شهر رمضان سنة كذا بألف قرش وادعى المشتري أنني اشتريتها في شهر شوال بخمسمائة قرش وأقام كل منهما البين على ما ادعى يحمل ذلك على أنه قد تجدد العقد بينهما على تنزيل الثمن ويحكم في الثمن بالبيع الثاني ويعتبر أن شهود الطرفين صادقون فيما شهدوا به يعني يسند الحدث إلى أقرب أوقاته أقرب أوقاته هو العقد الثاني الذي صار إلى مؤجل يعني العقد الثاني هو صار الأقرب فنحمل نحمل عليه. يمكن أن نمثل لهذا يا شيخنا بمثال واقع. فاسد الصحيح. أيوة. إذا باع شخص من آخر مالا بيعا صحيحا ثم باعه منه ثانية بيعا فاسدا ينفسخ الأول. معتبرنا الثاني ناسخ للأول. لا اعتبرناه يعني صار للثاني ننظر إلى أول معول عليه. فلما صار هو فاسد يبقى فاسد. يعني نظرنا إلى تتالي العقدين. العقد الأول هذا راح لأنه ولو صحيح راح. فنسخ العقد الثاني جاء. صار عقد إقالة يعني. عقد ثاني. هذا العقد الثاني فاسد. نحاكمك فاسد. يعني قدر أنه يبطل الأول باعتباره جاء بعده. صار المعول عليه هو الثاني. بقي الثاني بقينا فاسد. فنحاسبه على أساس فاسد. لكن هو يا شيخ يقعد في البداية ويقول القاعدة الأصلية أن العقد إذا جدد أو أعيد فالثاني باطل. إلا في هذه الاستثناء. ذكر استثناء. إيش هو هذا الاستثناء؟ لأن في تغيير زيادة وصنفة. هذا ما فيش تغيير. لا أصلا تغيير في الشكل. تغيير في الشكل. في شكل البيع يعني. بيجعل العقد الثاني هذا الذي يطل الأول يأثر عليه بالإزالة بالزوال. يرجع نجي نحاسبه. هو هل قد يعني عقد فاسد قدر يزيح هذا العقد الأول؟ مو لكونه أنه فاسد وقدر يزيح هذا، لكونه جاء عقد ثاني مو باطل، لكونه جاء عقد ولا يزال العقد الفاسد أزاح الأول، فالمعول عليه عقد ثاني ليجي يريد نطبقه شفناه فاسد فنعامله معاملة ما نجري عليه، نجي نعامله كعقد فاسد. العام لك عقد فاسد يعني الفاسد يلحقه التصحيح على ها؟ الفاسد معناه أنه لا العقد العقد الفاسد يعني قابل لأجل أن تفسخه، ولكن إذا صار قبض بالتراضي بالرضا هذا عامله إذا كان من الفساد بسبب الثمن يصير ثمن المثل وهكذا. الفصل الثاني في بيان لزوم موافقة القبول للإيجار، هذا فصل جديد يا شيخ. قال المادة 177 إذا أوجب أحد العاقدين بيع شيء بشيء يلزم لصحة العقد قبول العاقد الآخر على الوجه المطابق للإيجاب وليس له تبعيض الثمن أو المثمن. قلناها ضربنا مثل يعني يجب أن تكون المطابقة مطابقة القبول للإيجاب بكل الجزئيات من حيث المبيع ومقدار الثمن وكونه معجل أو مؤجل لآخره، إلا إذا كانت المخالفة لا تبر فالعقد صحيح لكن الزيادة لا تكون ملزمة إلا بقبول جديد. إيه؟ نعم هذا من جهة القبول. بعد شنو تشتري؟ قال وليس له تبعيض الثمن أو المثمن وتفريق ما يقدر ما يقدر. قال البائع للمشتري بعتك هذا الثوب بمئة قرش مثلا فإذا قبل المشتري البيع على الوجه المشروح أخذ الثوب جميعه تمام بمئة قرش ليس له أن يقبل جميعه أو نصفه بخمسين قرش ما يقدر يفرق الصفقة. نعم صفقة واحدة على صفة واحدة. إما هذه مهمة يعني يجيب واحد بعير ويا كلب يقول أنا أبيع البعير والكلب بمية واحد يقول له أنا بس البعير. المشكلة يا شيخنا لأن الكلب ما يجوز بيعه والبعير فكيف يعني القصد أنه دايرين يبيع شيء لأنه واحد يشيل الآخر إذا فرقت الصفقة ما تخسر ما تقدر يعني لو هاي تفرق الصفقة تأخذ الزيار وتترك الشير بينما البائع اللي يبيع الثمن حتى واحد يشيل الآخر. وكذا لو قال له بعتك هذين الفرسين بثلاثة آلاف قرش وقبل المشتري يأخذ الفرسين بالثلاثة الآلاف وليس له أن يأخذ أحدهما بألف وخمسمائة لأنه وقعت الصفقة هكذا. نعم اشترط في انعقاد البيع أن يكون القبول موافقا للإيجاب في خمسة أشياء، أولا في مقدار الثمن، ثانيا في جواز، أولا شنو؟ في مقدار الثمن ثانيا في جنسه بالجنس. نعم ثالثا في المثمن هذا رابعا في صفة الثمن خامسا في شرط الخيار شرط ايش؟ الخيار ها؟ الخيار. الخيار؟ الخيار نعم، بشرط الخيار. أي نعم. قال لئلا تتفرق صفقة البيع. يفهم في من المثال الوارد في المجلة أنه ليس لأحد العاقدين تبعيض الثمن المثمن أو كليهما أو تغييرهما مثلا بنقود أو بقيادات حنطة أو بقيادات شعير، ما يصير تفرقها تبدلها. سواء أكان المبيع واحدا أم متعددا فإذا فرق في ذلك فالبيع لا ينعقد، لأن المشتري وإن كان مقتدرا على تفريق صفقة البيع فالبائع يتضرر من ذلك، لأن من عادة التجار أن يضم المال الجيد إلى المال الدون ويبيعوهما معا بقصد ترويج المال الدون. فلو كان المشتري يحق له تفريق صفقة البيع لاختار المال الجيد لنفسه وترك الدون للبائع، فيتضرر البائع من ذلك إذ يخرج المال الجيد من يده ويبقى له. تمام، هذا التعليل صحيح هذا. نعم. هل لهذا هذه المسألة علاقة بمسألة درهم وجوزة بدرهمين؟ ايش؟ هل لها علاقة بتلك المسألة؟ ايش؟ هذه المسألة التي نحن فيها. هل لها علاقة بمسألة بيع درهم وجوزة بدرهمين؟ لا، هذا ما هذا. هنا تفريق صفقة تتكون من شيء حتى ولو كان من جنس واحد، لكن واحد رديء واحد جيد، تمر جيد تمر كذا، صفقة واحدة، فهو يبيعها حتى الجيد يشيل الرديء. فإذا جوزنا تفريق الصفقة بحيث يكون للمشتري الحق بأن يأخذ أحدهما دون الآخر، يضرر البائع. يضرر باعتباره هي أخذ الجيد وترك الرديء. ترك الرديء، نعم. فإذا كان يعني إذا كان في مستوى واحد من الجودة أو من الرداءة. من هذا؟ هو لما البائع يبيع صفقة واحدة إذا له قصد فيها، قصد فيها، وهو أنه إذا فرقها ما راح يقدر يبيع الباقي اللي له. يا شيخ، لو قبل كما قال الشيخ مثل باع بيض يقول أنا أبيعك 100 بيضة بكذا، فقلت أنا أشتري 50 بكذا في نصف القيمة يعني. أو مثال لا واحد، هاي معدودات، هاي معروفة. أو مثال أوضح يا شيخ. لكن إذا شيئا مختلفة أو من جنس واحد لكن بيناتهم اختلاف كبير. وإذا لم يكن هناك اختلاف؟ بالعدد هذا واحد بيع. لا، ما هو بالعدد. أو بالمثل أو يعني بالعدد. أو بالمثل. جملين في سن واحد. ما هذا قيمة، ما كوخت هذا، ما يشابهون. هذا قيمة من القيميات. نعم. هل نفهم أن تفريق الصفقة لا يجوز في المثليات ويجوز في القيميات؟ لا، بالاتفاق هنا بيبيع هالشكل، هذا بيبيع هالشكل، فيجوز للمشتري أن يقبل بقسم من هذا ويكون ما مخالف الإيجاب أم لا؟ نقول لا، يخالف هنا. بس صفقة واحدة لا تتجاوز. صفقة واحدة، لأن إيجابه هو من صب على اثنين مرة واحدة. فما يقدر المشتري يقول اشتري يعني جزء واحد من هذا ومعه الثاني، لا، نقول له خالفت انت، هذا مخالفة فيه. ولو جدد القبول صح، يصير ما له هذا ايجاب جديد وذاك البائع يصير قبول. نعم. وكذلك اذا كان المبيع شيئا واحدا وكان يحق للمشتري تفريق الصفقة، فإن المبيع سيكتسب صفة المال المشترك، فالبائع أيضا يتضرر من ذلك. فإن المبيع سيكتسب صفة المال المشترك، فالبائع أيضا يتضرر من ذلك. وكذلك البائع إذا كان مقتدرا على تفريق صفقة البيع فالمشتري يتضرر من ذلك، لأن المبيع إما أن يكون واحدا، ففي هذه الحالة يتضرر المشتري بضرر الشركة، وأما أن يكون المبيع متعددا ففي هذه الحالة قد يكون رغبة المشتري بالنسبة إلى غرض الاشتراء بزيادة المبيع المتعدد عن المبيع غير المتعدد. فإذا كان قادرا على تفريق صفقة البيع فإن ذلك يجب أن يبقى بعض المبيع وينشأ عن ذلك ضرر المشتري. وكذلك إذا قال المشتري للبائع قد اشتريت هذين الحصانين منك ب3000 قرش فإذا باعوا بائع الحصانين على ذلك الوجه يكون قد باعهما بثلاثة آلاف قرش ولا يحق له أن يبيع أحدهما بخمسمائة قرش أو بألفي قرش. كذلك إذا قال البائع للمشتري بعتك هذا المال بخمسين قرشا وقال المشتري قد اشتريته بلا ثمن فالبيع لا ينافي في عدم تطابق في القيمة الثمن. إن موافقة القبول للإيجاب في صفة الثمن وشرط الخيار تتضح فيما يأتي. إذا كان القبول مخالفا للإيجاب في صفة الثمن وشرط الخيار فالبيع لا ينعقد ما لم يقبل الطرف الآخر ذلك. خلد نفسه في الشرط هذا وخالف الإيجاب. الإيجاب ما بشرط. نعم. قال ما لم يقبل الطرف الآخر ذلك في مجلس البيع. مثال ذلك إذا قال البائع للمشتري قد بعتك هذا المال بألف قرش فأجابه المشتري قد اشتريته منك بألف قرش مؤجلة إلى سنة أو قال اشتريته بخيار الشرط فإذا لم يرضى البائع بذلك في مجلس العقد فالبيع لا ينعقد. ما ينعقد. أما إذا رضي البائع صار الإيجاب الأول باطلا والقبول الثاني إيجابا ورضى البائع الثالث قبولا وينعقد البيع على هذا الوجه. صح. يعني كأنه صار عقد جديد. صح. قال إن عدم جواز التبعيض في الثمن وفي المثمن وفيما إذا لم يعد الإيجاب والقبول أما إذا فيما إذا لم يعد الإيجاب والقبول أما إذا أعيد صار البيع صحيحا باعتباره بيعا جديدا ويبطل الإيجاب الأول. مثال ذلك إذا أوجب البيع أحد العاقدين والعاقد الثاني قبل البيع بتبعيض الثمن وتفريق صفقة البيع فإذا قبل الموجب ثالثا يعني الذي أوجب البيع أولا من المتعاقدين ينظر فيما إذا كان في قبول الثاني وجدت تسمية الثمن إذا كان المبيع مثليا أو قيميا أو كان المبيع واحدا أو متعددا فالبيع ينعقد على كل وجه بالرضا الذي يقع ثالثا ويكون هذا البيع بيعا جديدا ويبطل الإيجاب الأول. مثال ذلك إذا قال شخص لآخر قد بعتك هذين الحصانين بألفي قرش وأجابه الآخر ثانيا قد اشتريت هذا الحصان قد اشتريت هذا الحصان الأشقر منهما بأربعمائة قرش فأجابه البائع ثالثا بعته منك أو ما شابه ذلك من ألفاظ الرضا فيبطل الإيجاب الذي قيل أولا ويسقط القول الذي قيل ثانيا إيجابا ثم يكون الرضا الذي قيل ثالثا قبولا وينعقد البيع على الحصان الأشقر بأربعمائة. انتهى. أما إذا لم يسمى الثمن أو إذا لم يسمى الثمن في قبول القابل فإذا كان الثمن منقسما على المبيع بالأجزاء يعني أن يكون المبيع مثليا من جنس واحد أو شيئا واحدا من القيمي فبالرضا الواقع ينعقد البيع في ذلك بحصته من الثمن المسمى لأن الثمن إذا كان منقسما على المبيع بالأجزاء يصبح لكل جزء من المبيع حصة من الثمن معلومة ولا يحصل ضرر من الانقسام على هذا الوجه. مثال ذلك لو قال شخص على المثليات حنطة موجودة عند طندية ما يتضرر إذا باع منها وزنا أو بيع عنده من المثليات كلها من نوع صغير فإذا باع مثلا قسم من البيع ما راح يتضرر. نعم. أما إذا لم يسمى الثمن في قبول القابل فإذا كان الثمن منقسما على المبيع بالأجزاء يعني أن يكون المبيع مثليا من جنس واحد أو شيئا واحدا من القيمي فبالرضا الواقع ينعقد البيع في ذلك بحصته من المثمن المسمى لأن الثمن إذا كان منقسما على المبيع بالأجزاء يصبح لكل جزء من المبيع حصة من الثمن معلومة ولا يحصل ضرر من الانقسام على هذا الوجه. مثال ذلك لو قال شخص لآخر قد بعتك هذه 50 كيلة حنطة ب500 قرش، فقال الآخر ثانيا قد اشتريت 25 كيلة، فإذا قبل البائع ذلك فالبيع ينعقد في 25 بثمن 250 قرشا، وهو حصة الخمس والعشرين من الثمن المسمى. كذلك إذا قال شخص، يعني هذا واضح شيخنا، لأنه صار الثمن موزع على الكيلة، موزع وهو شيء مثل هذا. نعم. كذلك إذا قال شخص لآخر أولا قد بعتك حصاني هذا بألف قرش، وأجابه الآخر ثانيا قد اشتريت نصفه فأجابه ذلك البائع ثالثا بكلام يفيد الرضا، فالبيع ينعقد في نصف الحصان بثمن خمسمائة قرش، لأن الثمن في هذين المثالين ينقسم على المبيع بالأجزاء. أما إذا كان الثمن غير منقسم على المبيع بالأجزاء وكان المبيع قيميا ومتعددا، أو كان في المبيع مثليان ولكن من جنسين مختلفين، فإذا لم يسمى الثمن في قبول القابل فبالرضا الثالث لا ينعقد البيع، لأن البيع في ذلك يكون بالحصة ابتداء، وهذا غير جائز، لأن ذلك يجعل حصة المبيع من الثمن مجهولة، لأن ذلك يجعل حصة المبيع من الثمن مجهولة. وقد جاء في رد المحتار صورة البيع في الحصة ابتداء، كما إذا قال بعت هذا الحيوان بحصة من الألف الموزع على قيمته وعلى قيمة ذلك الحيوان الآخر، فإنه باطل لجهالة الثمن وقت البيع، فخرج بالابتداء ما إذا عرض البيع بالحصة بأن باع الدار بتمامها فاستحق بعضها ورضي المشتري بالباقي، فإنه يصح بعروض البيع بالحصة انتهاء. قال وقد اتضح مما تقدم أن انقسام الثمن على المبيع بالأجزاء يكون على صورتين، أن يكون المبيع قيميا واحدا وأن يكون مثليا من جنس واحد، وكذلك يكون عدم انقسام الثمن على المبيع بالأجزاء على صورتين، أن يكون المبيع متعددا قيميا وأن يكون المبيع مثليا من أجناس متعددة كبيع 10 كيلات حنطة و10 كيلات شعير معا ب5 دنانير. فعليه إذا قال شخص لآخر أولا قد بعتك حصاني هذا الأشقر وحصاني هذا الأدهم بألفي قرش، وقال الآخر ثانيا قد قبلت هذا الحصان الأدهم فقط، وأجابه البائع ثالثا قد قبلت، فالبيع لا ينعقد، لأن حصة الحصان الأدهم من الثمن المسمى قد أصبحت مجهولة، وجهالة الثمن توجب فساد البيع. لا يقال إن حصة الحصان الأدهم من الثمن، لا، هو الحصانين قيمية، هذا ما يصير. نعم. نعم. ما تقدر تقسم الثمن على الأجزاء مثل المثليات. نعم. طيب يا شيخ. بس نكتب يا شيخ التعليم. نعم. قال لا يقال إن حصة الحصان الأدهم من الثمن 500، إن حصة الحصان الأدهم من الثمن 500 قرش. 500 ما يصير، مقيمية هذا الحصانين بألف، مو تمام؟ ما تقدر تقسمها على الثنين من القيميات، ليست مو مثليات، قيمة ثمنها واحد. نعم. قال هنا لا يقال إن حصة الحصان الأدهم من الثمن 500 قرش، لأن المبيع 2 والثمن ألف قرش. قال لأن من المحتمل أن تكون قيمة الحصان الأدهم 700 قرش وقيمة الحصان الأدهم مقيم، السبب العلة الأصلية قيميات، والقيميات مو بالثمن تساوي فيما بينها، كل واحد إلى قيمته الخاصة به. وقيمة الحصان الأدهم وقيمة الحصان الأشقر 300 ثلاثين. جائز هذا نعم. إلا أنه في الشفعة قد جوز تفريق الصفقة لأجل الضرورة بتام ذلك أن يشتري شخص من آخر دارا وحصانا صفقة واحدة والثمن المسمى يقسم على الدار والحصان والشفيع يأخذ العقار بحصة من الثمن وهذا التقسيم يحل بقاعدة التناسب من علم الحساب ثم ذلك إذا كان مجموع قيمة ذلك العقار ومجموع قيمة ذلك العقار والحصان خمسة آلاف قرش إلا أن البيع وقع على 8500 قرش ووجد أن قيمة الدار الحقيقية ثلاثة آلاف قرش وبما أن مجموع الثمن هو نصف مجموع القيمة فالشفيع يأخذ العقار بحصته من الثمن أي بنصف الثلاثة آلاف التي هي قيمة الحقيقة وكذلك إذا بيع عقار متعدد صفقة واحدة والشفيع شفع ببعض العقار فقط يأخذ الشفيع العقار المشفوع به بحصته من الثمن فتجويز تفريق الصفقة في الشفعة هو لضرورة حفظ حق الشفيع وبما أن الضرورة تقدر بقدرها فلا تجوز هذه المعاملة من مو أخذ المشفوع به أخي مو المشفوع به مشفوع فيه لازم يصير العبارة نقراها بالأول قال من الأول لأن الشفعة عندنا شفيع ومشفوع به ومشفوع فيه قال وكذلك إذا بيع عقار متعدد صفقة واحد إذا بيع عقار متعدد صفقة واحدة زين. والشفيع شفع بعض العقار فقط يأخذ الشفيع العقار المشفوع به المشفوع فيه نقول هو وضح ما دام العقار يعني واضح قال بحصته من الثمن فتجويز تفريق الصفقة في الشفعة هو لضرورة حفظ حق الشفيع وبما أن الضرورة تقدر بقدرها فلا تجوز هذه المعاملة في غير الشفعة لعدم وجود الضرورة انتهى مادة جديدة يا شيخ الآن هذه الصورة كيف هذه والله محل نظر هذه دارية هي والشفيع هو جار هذا هذا يبيعها صفقة واحدة فتجوزون أنه الشفيع ياخذ مو بس مو احدهما الملاصق له وده يعلل هنا التفريق للضروره وجه الضروره انه يريد يدفع الضرر للمشتري المشتري هو اللي راح يعني يكون جار له فيشتري هالجار هالدار الذي رافقه بثمنه دفعا لضروره للضرر الذي يمكن أن يأتي من المشتري بس شلون يعتبر الثمن بالله لا يقول شيخ هذا أوضح من هذا يا شيخ قال بالحصان يقول باع دارا وحصان الدار فيه شفعة والحصان ليس فيه شفعة هو لازم يأخذ هنا مسرح ما يخالف هو الشفعة مبنية على دفع الضرر عن الشفيع فهنا أنا حق ثابت يعني لا يمكن أن نسقط حق بحجة أن المشتري ربط فد حصان حمار أي شيء سلعة قال ذي عن الدنيا ما يسقط هذا العقل الدفع للضرر عنه يمكن تسوي احتياج بس شون ده يحسب القيمة بالله ما تقرأ ليها ده نشوف شون تقرأ مثال ذلك انتهى هنا وقبلها يقول وهذا التقسيم يحل لا ده نشوف شون قد سموا هذا التقسيم يا أخي طيب يا شيخ مما الباع بدار وحصان إيه يلا هو المثال هنا يا شيخ مثال ذلك قال وهذا التقسيم يحل بقاعدة يحل بقاعدة التناسب يعني يجوز يحل بقاعدة التناسب من علم الحساب مثال ذلك إذا كان مجموع قيمة ذلك العقار والحصان خمسة آلاف قرش إلا أن البيع وقع على ثمن 2500 قرش ووجد أن قيمة الدار الحقيقية 3000 قرش وبما أن مجموع الثمن هو نصف مجموع القيمة فالشفيع يأخذ العقار بحصته من الثمن أي بنصف 3000 التي هي قيمته الحقيقية هذا مو واضح اللي بيفهم منه أنه يسويها قسمة تناسبية. أيوة. يعني هو اشترى الدار ويا الحصان بجد اشترى. قال هنا بخمسة آلاف. لا اثنين بخمسة آلاف. أيوة نعم اثنين. إلا أن البيع وقع على ثمن ألفين. ولكن الثمن على الجد. البيع الفعلي بألفين وخمسمائة قرش. ألفين وخمسمائة. ألفين ويمكن يقول ألفين وخمسمائة للدار وألفين وخمسمائة للحصان. لكن وجد أن قيمة الدار الحقيقية ثلاثة آلاف. قرش كلا تقول. إذا قيمتها الحقيقية ثلاثة آلاف. مالت ال وبما أن مجموع الثمن هو نصف مجموع القيمة فالشفيع يأخذ العقار بحصته من الثمن أي بنصف الثلاثة الآلاف التي هي قيمته الحقيقية. يعني ثلاثة آلاف قيمة الأولى. يا شيخ هو قال بقاعدة التناسب في علم الحساب. لماذا لا تناسب هاي نسبة وتناسب. أيوة نسبة وتناسب. القيمة الحقيقية مالت هذا الدار والحصان. لا الدار جد قيمتها الحقيقية 3000 يقول 3000 بيت شوال باع ب 2500 مو تمام؟ أيوة يا شيخ خلاص بيت باع قال باع ب 2500 إيه وقع إلا أن البيع وقع على ثمن 2500 قرش إيه ووجد أن قيمة الدار الحقيقية 3000 ثلاثة آلاف. أيوة. حقيقية ثلاثة آلاف. أيوة. إيه. وبما أن مجموع الثمن هو نصف مجموع القيمة. لا ما. هذا كلام مستمر يعني. بعد طول ثلاثة آلاف وبما أن مجموع الثمن هو نصف مجموع القيمة فالشفيع يأخذ العذار بحصته من الثمن أي بنصف ثلاثة آلاف التي هي قيمته الحقيقية. يا شيخ. يعني القاعدة واضحة. التناسب. والمثال فيه شيء. المثال غير واضح. لكن القاعدة واضحة التناسب. شنو القاعدة؟ القاعدة قال بقاعدة التناسب من علم الحساب ننسب قيمة الحصان إلى قيمة الدار. قيمة الحصان. قد قيمة الحصان يا أبي. المثال هنا مخبوط يعني ليس واضح. لكن لو كان الدار مثلا بثلاثة آلاف ولو كان المبيع بخمسة آلاف وقيمة الحصان ألف منها. فتكون الشفعة في قيمة الدار التي هي 4000 وخلص. قيمة الحصان والدار 5000 مقسومة على الاثنين. قيمة الدار والحصان كم؟ 5000 لا زاد 3000 لا القيمة اللي مالت الدار والحصان 5000 نقول 5000 للدار منها جد 3000 فإذا بيع إذا بيع ب 2500 جد الحصة منها هذا أي. هذا خلاص هاي مال القسمة التناسبية نعم أذن المغرب يا شيخ خلاص نختم هنا ووقفنا على مادة جديدة إيه هنا أشر عليها جد رقمها بعد ما استمر أذن المغرب بعد بعد خمس دقائق بس نأشر عليها نعم يا شيخ خلاص أشرنا كم رقمها؟ 178 178 إن شاء الله بكرة طيب يا شيخ اليوم تفضل اليوم عندما بدأتم الدرس ها؟ اليوم السؤال يظهر عدة أشياء أيوه سأله عن هذه الجمعية سؤال عن مناصرة حزب الله هل يجوز مناصرة؟ حزب الله في لبنان أقول لك مناصرة؟ أيوه نعم نصرته في حربها مع اليهود؟ نعم في حربه مع إسرائيل عيش حتى هذا نعم. يعني سؤال عن حكم مناصرة هذه الجمعية في حربها مع اليهود نعم مو هكذا؟ هكذا السؤال مو هيجي؟ نعم جل. في حتى تضجي الآن في العالم قال هو فأجاب بعدم جواز مناصرتهم وعدم جواز الدعاء لهم لأن الرافضة عنده الأصل يعني كفار جاءوا بما يوجب كفرهم ها يعني بدأت وسائل الإعلام تتعاطى هذه الفتوى بتشميع وتشهير وكذا وأخذت بعدا كبير جدا بعدا سياسيا يعني فما هو فتواكم في هذا حول مناصرة حزب الله والدعاء له وإعانته بالمال أو القتال تحت رايته لا هو أخي هاي المسألة منظرها هكذا وهي متشعبة إذا ننظر في سببها وهو أن هاي الجماعة أسرت اثنين أسيرين من الكذا مو تمام؟ نعم. وبناء على هذا الخطف أو الأسر اليهود تعنتوا واتخذوا حجة وكذا. هنا ننظر يعني هل عملية هذه الأسر هل أسيرين يعني كان لازم كجماعة أن ينظروا إلى النتائج والعواقب التي تترتب على ذلك. مجرد الأسر الأسيرين الأسيرين هذولا لأجل الاحتفاظ بهم والمقايضة مع الأسرى كذا كهالعملية هذا هالعمل هذا بذاته هو جائز لأجل أن تخلص أسراك أنت من اليهود بتسلك هذا المسلك كما هم خطفوا من اللبنانيين كثير من الأسرى وخطفوهم العملية بذاتها. ولكن هذه باعتبارها كجماعة ولازم تنظر ماذا يترتب على فعلهم هذا من نتائج. لا يجوز فصل النتائج عن هذا الفعل يعني كون أن هذا الفعل بذاته جائز وقد يؤدي إلى إلى إلى إطلاق سراح الأسرى المسلمين لازم ننظر مدى احتمالات تحقق هذا المأمول وشنو اللي قابله. الظاهر إحنا لما ننظر إلى مسألة اليهود وعندنا قضية مثلها مال فلسطين ظلت ودخلت حرب عليها وفكتها ولا قبلة المساومة هذه فد نموذج. إذا كان النظر الموضوعي السديد الراجح بناء على واقعة الأسير من قبل فلسطين وواقع اليهود أن يمتنع عن ذلك. أما وقد وقع هذا غلط منا يعني في هالمسألة وتسبب فيها ولكن إذا اجتمع المسبب والمباشر فنروح على المباشر. المباشر هم اليهود يعني قاموا بعمل ما يستحق هذا الفعل يعني تجاوزوا في ذلك تجاوزوا ودخلوا في دائرة الظلم والاعتداء مو من المباشرين لهذا وإنما عم جميع اللبنانيين بالاستثناء. ففعلهم هذا سد لهذا بابا خلصنا عنا. ففعلهم هذا في هالحالة أخي فعلهم في هذه الحالة اعتداء واضح واضح لا شك فيه. استباحوا النساء والرجال والأحضار وخربوا وذمروا لا يمكن أن يكون لهم مبرر أنهم خطبوا اثنين الأسرى لا يكون هذا مبرر. إذ وصلنا هذول اليهود معتدين المعتدي شنو حكمه أن يرد اعتداءه نعم. بغض النظر عن سبب هذا اللي وقعوا به فضلا عن أن السبب الذي هيجهم مو كافي لأن يقابلوا اللبنانيين بهذه المقابلة إذن يستحقون المقابلة وردهم وما إلى ذلك. ولا يجوز أن نتردد عن هذه المقاومة لليهود بحجة المتسبب. أرأيت لو أن شخصا مجوسيا جاء وفتح الخنازير فدميت خنزير هذا محطوط ومحبوس ومحبوس حبس زين وهو واحد قال أريد أن ألزم فد واحد قال أريد كذا وإلا فيكم وبالتالي فك الخنازير عليه زين أنا ما أقدر أشيل البندقية لو أظل حاسبه أقول ليش فكيت من الخنازير ها؟ فأنا إذا أنا أرد الاعتداء أرد الاعتداء أني وغيري يبقى هل أنا أشترك وياهم أكون تحت لا أكون تحت ولايتهم هم ليسوا ولاة أمري ولا هم خليفة مسلمين لكن أنا كمسلم أدافع عنهم وأشترك وقاتلهم أنا ومن معي لكن لا أكون تحت رايتهم ويتصرفون بي لأنهم مو ولاة أمري هم نعم يقاتلون الخنازير أنا هم قاتل الخنازير بطريقة الخاصة مو بطريقتهم خلاص هذا هو. هل أمنعهم يعني هل أمنعهم أقولها أنتم ما دام توقفون إحنا نتولاهم لا كل واحد يقاتلهم كل واحد يقاتل الخنازير الجهة معينة هذا نعم أدعو لمن كل من يقاتل العدو هو شرط لا سمي اللهم انصر المسلمين المجاهدين واهلك الظالمين المعتدين خلص نعم. وهل في التسمية عدوان أو خطر؟ أيوه. يعني يقول اللهم انصر حزب الله في لبنان في هذه، اللهم انصر من يقاتل اليهود من جمعية هذه أو غيرهم. تمام. خلاص هذا هو، لأجل رجعت لهم.